ده انا راح ناسى يعني الله راح الطق طق خ انه غير برق اجا. واحد اثنين شنو؟ شنو؟ ما يبنى لا مو شقه هاي هاي هاي بعدها يعني هاي هالايام راح يجي ستون بعد اقوى فالله يستر. حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من دولة عراق آيفون، نقدم لكم الحلقة الرابعة من برنامج البودكاست آي أو إس كافية. واليوم ويانا بهالحلقة دانر كيفي وأنمار العبيدي، وهلا بيكم شباب، شونكم؟ الله يخليك، شونك علي، شو أخبارك؟ الحمد لله، أنتو شونكم؟ أنمار شونك؟ هلا وهلا وهلا، شونكم؟ مشتاق لكم، صار لي هاي ما حكي وياكم. اي والله احنا مشتاقين غبط، صار له 5 دقائق. هي هاي لنا الفكره، احنا اشتقنا لك ل 5 دقائق، فتخيل يعني ترى فتره، ترى هاي كلش فتره بعد تعيدها. يعني تخيل اذا غبت عنكم يوم شو يصير بكم؟ بس ان صارت حارات جماعيه، شاف هاي شو اسمه؟ طبعا هاي اي مال شو اسمه الشركه؟ ها مال فوكس كون. الفوكس كون تذكر الانتحارات اللي صارت السنه اللي فاتت من قريب من نوع السياج حاطين لي وين اللي وين موصلي على مو بس ليقمزون وبالاخر خلونهم شفتها هيك من جوا عباك دي سمك عباك سمك دي صيدوا من مو شو اسمه تخيل يقمز بعدين يقوم يلبط بالشفشه والله انا بالنسبه لي متونس اليوم لانه شفت فت فيلم قصدك الفيلم اللي انا اللي هو ايس تيف بالضبط اللي كل تفرجنا طبعا ايس تيف قبل ما احكي اي شيء اذا سواء كان حلو او ما حلو بس انا ايش قد ما كنت متحمس طبعا انا عاده اقعد الصبح 7:30 او الساعه 7 فاكون حيل تعبان يعني اوصل اخوتي وارجع للبيت اكون حيل تعبان اللي انام ساعه لخ بس حتى شوي ارتاح فراسا بدي اشوف انه هالفيلم نازل وهذا منزلين احنا بوست فرأساً فتحته فظليت تابعت وبالتليفون بس بالآيفون تابعت تقريباً أعتقد قريب الساعة يعني 60 دقيقة بقالي بس ثلث ساعة والثلث ساعة بعدين كملتها ورا ساعة اللي إن شاء الله لازم أطلع فتخيل قد ما متحمس يعني هيك يعني ونعسان هاي ظليت بتابع ساعة كاملة والله هو طويل وأنا مستغرب أنه أنا كنت خايف لعدكم ما يشتغل لانه مرات شايف المواقع الامريكيه هواي لما تنزل شغلات اكسكلوسيف تنزلها بالضبط اني ريستركشن على اليو اس بس وبقيت العام يقدر يشوفه كنت خايف بس الحمد لله يعني حتى انا قلت يعني سنزلنا المقاله عندي وعد مصطفى ده تشتغل بس احتمال الناس ما حتشوفه فبس لا الحمد لله بعدين لما شفتك انت قلت لي انه ده تفرجه فرحت بس والله كلش حلو يعني البارحه تفرجته قبل ما انام هو نزل يعني هسه بعدني بيوم 17 بس نزل هو المهم يعني 17 بس انتوا هسه حتفوتون ب 18 قريبا بعد بعد ساعتين يعني. بعد ساعتين يعني. فاني هسه الساعه 3 يمي فنزل انا عندي يعني ب 12 بالليل اللي هو انا اسميه البارحه فيعني صارت الساعه 12 صار يوم 17 وراسا نزل الفيلم فتفرجته قبل ما نمت و ما ادري يعني هسه اشوف شنو ارائكم بس بصراحه حلو يعني انا مصطفى ما حبه بالنسبه لي انا حباني حلو انا شفته حلو ما ادري انت تونست عليه بصراحه اكو مو شلون هي ورا الساعه تقريبا اخر نص ساعه من الفيلم ب 10 دقائق شيء ممله يعني تحس يعني ما له دخل الأحداث وهاي بس النهاية مؤثرة مو بالله ما أدري حلوة هاي من بالأخير one more thing وبعدين وراها قال أنا ترى بالجنة زين لا تحرقون الفيلم علي الله انت ما شفتك بع... ما شفتك ما شفتها هي بعد. anyway لا لا لا، هي ما بيها حرق يعني، هي اقول لك تكنيكلي نعرف قصة كنا ستيف نعرف جوبز، قصة ستيف جوبز بس هي ذا سيم القصة بس طريقة قاطعتك. العرض مختلفة. اي الحمد لله. آه الله. الله النصر لنا. يا با علي قاطعني هالمرة، تفضل علي. هاي المرة الثانية صاير ليش اي انا هاي ذاك المرة والله الحلقة انقاطعت؟ اي ذاك اي ما الحلقة هذيك بسبب المرة الاغنية. همين. سأستمر بالهجوم عليكم. انا من داع صاير الحكم مالتكم يا اللي قطع منه قاعد احسب لكم. ما ادري اي علي من ناحية انا احكي. اي انت اوكي انمار انت يعني، هي احنا كنا طبعا نعرف انه قصة ستيف جوبز من اول ما كان نونو لحد ما توفى، بس اي الحلو بالفيلم اللي احنا بالبداية لما نزلت التريلر قلت احنا مدى نشوف اي شيء كوميدي، شكل الفيلم جدي، بس مثل ما توقعنا احنا انه خالين الكوميديا يعني اثناء الفيلم بالكامل يشوفونه اياها، وهي بالفعل الكوميديا صارت انه الاحداث مال حياة ستيف جوبز الحقيقية هي كلها مذكورة بالفيلم بس ما مذكورة بالتسلسل الصحيح، خاطين شي بشي وطلعيها بحيث يعني أي. محششين بي ومطلعين فت قصة جديدة، بس هي لما تجي تقسمها للأجزاء هي بالفعل انه هاي كلها يعني بسلسلة أي حياة نفس ستيف الشيء. جوبز. بس انا اكثر شي يعني اللي موتني ضحك هو ستيف ووزنياك. أقول لك ترى رهيب أني مدمرين، هذا الممثل كلش أحبه. مو بس ها، بس هو كشخصيته مدمرين منه، مرهم قاعد على ميز على صفحة ويتشي وهم كلهم قاعدين إيه يضحكون بيل جيتس وستيف جوبز وهو هذا ما له دخل. هي أنا بيني وبينك ما أعرف يعني شنو راح يكون رأيه بالفيلم، بس ما أدري يعني أتمنى ما يضوج، لا ما حيضوج. ولو هو من النوع النكتي يحب النكت ويضحك وهذا فاحتمال يتونس يعني. همينا عليها عجبني العركة مال بيل جيتس وستيف جوبز مال البنات عبالك اي شفتها؟ اي هم على حلوه كانت تمام. هاي لطيفة، أنمار لازم تشوفها يعني صراحة هو لطيف. طبعا أكو ناس اللي لا ما راح يعرفون اشوف اكيد. الممثل بالضبط، الممثل اللي سوى دور ستيف جوبز هذا نفس اللي كان ذاك الحلقة أتوقع حكينا على هالموضوع ايه كان عليها بخصوص الإعلانات والهذا، هذا نفس اللي كان يسوي الإعلانات مال أبل أيام زمان لما كان أبل شلون هسه سامسونج دي يهاجم ابل، ابل كان هواي يهاجم مايكروسوفت بالاعلانات، فكان لما كان يجيب شخصيه هذا السمين لابس القاط والشاب هو هذا نفس الممثل يعني. بس هي حلوة انه كانت بالضبط ممثل مال وزنيا يعني بالنسبه لي يعني بيك فان، يعني احبه كل شو كان موجود بمسلسل لوست صحيح. هم انا خوش ممثل وخوش شان من يعني هو جايب لحظة لحظة أنا ما شفته هذا السمين يابو شوفه هيوغو شو اسمه أوكي الهيوغا بالضبط اي زين. عرفته كان كلش لطيف بصراحة كفيلم، انه يكون هيجي مجاني ويكون الموقع فقط يضحك وبمصاريف قليلة اني شفته يعني كل الزين. طبعا كل الزين يعني، ترى لا تنسى هم كاتبين القصة يعني خلال ايام يعني اقل من 4 ايام هم كاتبين، والتصوير 5 ايام او العكس، بس المهم يعني ترى هاي المدة كلش قصيرة بحيث تألف فيلم كامل مدة ساعة وكسر، ساعة وشوية، وبنفس الوقت تصور واخراج واكو في التفاصيل ومستعملين يعني يعني الست مالتهم مستعدين له، بس فيعني على اي قولتك انت هذا فتشي فري نزل فلا بأس بيه، اي وصراحة يونس يعني. جدا جدا جدا لا بأس بي. ما عدا نقطة واحدة بس أنا لاحظتها بالبداية لما يقعدون يكسرون المذر بوردات وعد يكشمرون يعني عد هيجي قاعد يدي يشتغلون هذا هو وبيل جيتس ووزنيك، لاحظت هاي اللقطة ذكرتها. أوكي المذر بوردات ترى المستخدمة مذر بوردات جديدة مو القديمة، اي طبعا يعني هم هاي مين هاي حيجيبوها يعني. بالضبط اي هاي الملونه والهاي، بس طبعا هذا كله يرجع للبجت مالتهم يعني، هو بالعكس الله يكون بعونهم يعني فيري بالضبط. جود انتاج. اصلا ترى اجهزه الماك الماك اول واحد هم مو الماك اللي هو ابل وان اللي سووه، ترى هذا يعني ما اعرف هل هو جايبين حقيقي بس ما اتصور، لا لا مستخدم واحد اتوقع ديزاين صانعي، اي ديزاين بروتوتايب صانعي بس بس شيء يعني كود، مرتب يعني، يعني اي شكله قريب قريب قريب كلش عن حقيقي. لا بديع، وها واحدة من الشغلات اللي كلش عجبتني على مال انه نصب على ستيف ووزنياك، انه لما بالبداية لما ستيف جوبز قاعد بالجراج ويجي ستيف ووزنياك يجي يفوت من يمه ويجي بوا اي عليه، اي وبعدين شوف شوف يطل شمال، عبالك وبعدين يجي ويتشر، عبالك في الباب وبعدين ويتشر هيك انه خاتل ورا نص الباب وقاعد يحكي، هذاك يقول ما دا اسمعك تعال ادخل داش. كانت بالاخير رهيبة. كلش مؤثر، بالاخير كلش مؤثر لما يقول يعني ما بقى لي احد وكذا، ف انه يعني يرجع يستعين مره ثانيه بوزنياك ويرجعون سويا، وهذا هذا كان يعني ما ادري النهايه مالته حيل مؤثره، و طريقة الفكرة مال يعني شلون يحشون القصة حلوة، انه هو بقى ثاني يوم عند الكينوت فما نام الليلة كليته من القلق مالته، صحيح. وانت وانت جاب الكاميرا بطريقة وكأنما انت احد احد العمال مال النظافة اللي ينظفون المسرح، وتسأله تقول له شنو قصتك، فيبدي يحكي القصة ويرجع لي ورا وشوي شوي. ايه عجبني مال مال الكاهن الصيني. هذا هي هاي يعني اكو كم ايه شغله انه بالنسبه للناس اللي يسمعونا، يعني يجوز اذا بعدكم ما شفتوا الفيلم اذا تشوفون احنا بدنا نحكي فد حكي كل شيء ما مفهوم يعني مخبوط، بس لما حتتفرجوه راح تفهمون قصدنا اللي يعني، يعني فد شيء كلش حلو، خاصه اذا انت متابع يعني قصه حياه ستيف جوبز وشركه ابل، فهالاحداث كلها راح تشوفها انه مسويها بطريقه تضحك، والتفاصيل الصغيرة مرات تصير لقطات يعني هي هاي من بيها كوميديا ايه هي بالضبط، كلش وبيها حلوة. ترى حتى الكوميدي الكوميدي مالتهم جايبيه على نقد، هذا اللي عجبني، يعني مو بس ديقشمرون وانتهى الموضوع، يعني اكو هواي ناس انا بالنسبه لي بصراحه اعتقد شو كنت شان قبل 6 اشهر، قبل 6 اشهر لما كتبنا اول مره انه راح يصير كفت فيلم كوميدي اسمه اي ستيف او هيك شيء، لو لا لا لا اقل هاي على اقل، كتبنا على شو اسمه على الفيلم لا لا مو العادي، مال جوبز، لا لا لا اي ستيف شو كنت حكينا بيه اول مره، ما صار شهر يمكن شهر وشوية. لا لا اكثر مستحيل، لا لا اكثر 2013 على كل، زين خلينا نقول فت 3 اشهر شهرين، المهم اول ما سمعت عنه انه شفته ككوميدي بصراحه احتقرت الفيلم، كان اول رياكشن اي حسيت انه ها راح يقعدون يقشورون وهذا ويعني ما يحتاج، بغض النظر كان زين او مو زين على الرجال ذا الميت، طبعا اي بس انمار السمون راح تشوف الفيلم أي. اللقطات اللي يقشمرون عليه او الضحك او هاي بيها نقد يعني حلو، يعني مثلا فد غلطه مسويها مثلا ستيف جوبز ما كان لازم يسووها يقشمرون عليه، بس تحس انه من باب النقد انه ها شوف هاي كان فد غلطه كلش كبيره، ما تفتهم وين وين النقطه، يعني يظل مثلا وازنياك يبينون انه شلون اقول لك يا مو فد شخصيه جدا جدا قويه، انه يظل يقول له يعني عادي مثلا اذا تعال خلينا نطلع اذا تريد ترفض ماكو مشكله ارفض، مو اي صاحب، بس مو هم صاحب قراره. قاعدين اي بس هم جايبيها بطريقه انت تحس انه هاد قاعدين ينتقدون انه وازنك ليش ما ظليت تكافح وظليت تبقى ويا، بالضبط. اتوقع كان راح تصير شغلات ثانيه يعني اقوى همينه ممكن، يو نيفر نو، باعتبار هو اللي كان الاول واحد وبالنهاية رجعوا علاقتهم بين زينة قبل ما يتوفى. عجبني مال ستانفورد الجامعة بالنسبة لي هذا كان ولحد هسه ورجعت شفته ورا الفيلم أقوى أقوى أقوى أقوى خطاب لستيف جوبز مفيد لأي شخص سواء تكنولوجيا أو مو تكنولوجيا، الناس اللي يسمعونه جامعة ستانفورد هو سوى فت خطاب أنمار تعرفه أنت يمكن هاي لما ايه لما طبعا يحكي على طبعا قصص، اي كل التشايف بالفيلم طبعا عجب يحكي على قصته يحكي فيها قصص ويا الكانسر مال البنكرياس وهاي بالضبط ويا السرطان والهاي، هو هذا فعجبني بالفيلم انه يظل يقول لك هاي من اقوى الخطابات اللي اني سويته، واذا مش شايفيها روح على دوروا اليوتيوب على اليوتيوب وعادها كم همين مرتين عاد. مرتين عاد طبعا وانا هسه سمعت كلامه سوري دورت ورجعت سمعته، لا لا عادي كمل ما قدرت تاني اقاطعك بشكل عرفت، صحيح، حرامات لا لا ما نجحت هالمرة، انمار لا تحسبها نقطة عليها. الله الله لا ليكم لا هسه حاليا تعادل، هسه حاليا تعادل، خلينا نشوف نهاية الحلقة ايش راح يصير فيكم. خلي الناس يشجعونا، والله والله شنو رايكم، خلينا نسأل الناس هسه انه يشجعون، اما يشجع بالمقاطعة علي لو دنار انا انا في بالنسبة لعبة لي حلوة انسان محايد، انت ايه، انت دائما الله ان شاء الله الله يحفظ لك الحياديه اللي عندك. فاني واي، بالنسبه ايه للي هو هذا الخطاب، اللي هو مو خطاب، هو كلمه، فانه باليوتيوب انه اسم الفيديو ستيف جوبز فتشي كومنسمنت سبيتش او فتشي شي، بس المهم هذا اسهل اذا يدوروها ستيف جوبز واكتب ستانفورد، بس اكتب اس تي هو يكمل لك اياه. بالضبط، هي بس هي اسرع ساعه تطلع من اول السجستشن مال يوتيوب. بس بنفس الوقت هم احنا عندنا مقالك بوكتا كتبتها، هو بصراحه مو اني كتبتها، اخذتها من واحد مدونين العرب، يعني هو بارك الله بيش يعني ترجم الخطاب الكلمه كلها من بدايتها لنهايتها بالعربي ونزلها، فانا شفتها حلو. كلش مهم، وانه هو حلوه لما يعني هوايه كلمات بيها، انه او يعني هي كلمه بشكل عام، انه في شيء مثل ما قال دينار يعني بديعه ومشجعه وتفيد كل الناس من عبر جميع في الفئات. بيها عبر هواية. اي، فموجوده على المدونه حاليا، وان شاء الله اذا اخليها برابط حط اللينك. البودكاست. يس. آخر خبر حتى نسد هذا الموضوع، بس بالنسبة للفيلم، فيلم الاخر اللي هو جوبز، اللي هو المفروض فيلم يعني على مستوى الهوليوود ويعني مصروف وصارفين عليه اكثر، ومفروض راح يكون شغلة ارتب واقوى بهواية وفيلم جدي. حسب الاخبار المفروض 19 4. يا زين، هم يعني ليش انا مو دعاية عجبه السينما؟ راح ينزل فظلت بالسينما لو وين حينزلوه؟ لا هنا ما كاتبين بالخبر بصراحة، بس بوقتها اكو حدث معين راح يصير يوم 19 4 اللي دخل بالمشاهير والى اخره، يعرضوه هناك اول مرة بعدين ينطلق شو يسمونه هو البريمير مالته على اساس انه يوم 19 4 مثل ما قال دينار صحيح، بس انه حتى ينطلق للمشاهدة وانه الكل يقدرون يشوفوه على اساس بداية الشهر الخامس. يعني هذا اخر شيء قرأته. هي على كل، هي قريبا، اذا احنا شفنا اي خبر يعني مؤكد 100% وجديد اكيد راح ننزل عليها بوست ونبلغكم بها ان شاء الله. ما ادري اذا راح بالنسبة توصل إن شاء للاردن الله. بالنسبة بالسينمات. اوكي، سجل نقطة هالمرة، قاطعته. هاي يس، خلاص 3-2. 1-0. لا، هيك ثلاثة هاي اثنين. هيك اصلا يطلع هيك ناس يصفقون. بالنسبة للكلمة لقيتها أوروبا بس المرة، ما ما شاء الله قاطعني هاش، طلعتها يعني احنا كنا اثنين يعني نلعب واحد ضد الثاني، هسه بالمرة ثلاثة، يعني من حيقيم، بطلت حيادية ماتي يعني مالتي بلاير صارت بالضبط، السالفة صارت اونلاين. بالضبط، صارت باتل فيلد، صارت باتل فيلد تيم داث ماتش. المهم تفضل. بالنسبة للكلمة انه لقيتها هسه، انا دورتها اثناء ما بدنا نحكي احنا، اسم المقالة على عراق ايفون، ترجمة كلمة ستيف جوبز اثناء حفل تخرج طلاب جامعة ستانفورد لسنة 2005، والمدون اللي ترجمه هو الاخ باسم بن عبد الله السلوم، هيك لفظ الاسم ما اعرف، انا متاسف اذا يجوز غلط لفظته، بس anyway هو هذا المدون، بارك الله بيه، مثل ما قلت ترجمها كلها وطويلة كل شيء بصراحة، فبس تستاهل واحد يقراها. خلصت اللي عندي يلا احنا من حقي، انا بس همين احكي مخلص اللي عندي. هسه اقاطعكم اني يعني؟ ايه، ايه اسمح تفضل لك. نعم تفضل. تفضل. ها تسمحوا لي اكيد. اي، اوكي انت رفعت ايدك اول شيء، انا ما شفت ايدك مرفوعة. خلاص هسه افتح لك كاميرا ارفع لك ايدي. من حلو شوف صورة انمار، سوري، صورة دينار على السكايب، هيك خال علامة النصر، فعباك شكله رفع ايده، يمكن على مود هو دائما يقاطعني، لانه هو دائما شيء هيك. اني بالضبط، حتى تعرف اني دائما استاذن. يعني هو ماخذ الاذن منك اني قاطعك قبل حتى ما يحكي وياك بالسكايب. خلاص ما لك حق بعد تحكي العد بصفتي الحكم، ما لك حق بعد تحكي انت. بس انا بعدني هسه 3-2، مو انا ما بعدني كنت فايز. لا لغت نقاطك، ها هي، لانه دنر على حق بكل مقاطعه قاطعك اياها وانت على غير حق. شوف البودكاست الثاني وشوف الصورة راح انزلها. هذا شباب يسموها الحكم مرتشي حاليا. الله الله، كل كل زين كل يعني ما استبعد هذا الشيء. انت ما صدق انا شوه شوه بسمعتي حبيبي، شوه ما صدق. لا لا لا لا لا لا مو قصدي يعني. وانت ايش بقيت؟ على العموم زين، المهم هسه خلينا نحول المايك لانمار. اني اقول خليه يحكي على الفيسبوك، من هو من اكثر من اكثر المعجبين هو. والله تدرون يعني من شلون هاي فيسبوك وتويتر وحتى سكايب وفايبر واتساب، هذول البرامج يعني احنا ترى تقريبا باليوم نستخدمها حتى اكثر من مره، فست سبع مرات اني افتح هذول البرامج كل يوم. فحلو هيك من تجي فد شيء ريفرش، فد شيء جديد ومرتب اكثر يعني حتى واحد يستخدمه. هسه هذا التحديث الجديد للفيسبوك، اولا طبعا هو من ناحيه الشكل، خلينا نحكي ايقونه جديده نوعا ما باضاءه وهيك يعني صارت حلوه اكثر. تصميم للبرنامج نقدر نقول هيك يختلف شويه، فشي جديد. بس من اكثر السوالف الحلوه اللي بيه اللي هي تشات هيدز. تشات هيدز يعني كلش حلوه، تدري الفيسبوك يعني صار مو بس واحد يباوع مثلا على الفرنس مالته وعلى البيجات مالته، ممكن واحد يقعد يتفرج فيديو، يفتح حتى موقع من داخل الفيسبوك بدون ما يروح للسفاري، يقرا مقالات. فانت اذا مثلا بدك تسوي تشات بنفس هذا الوقت لازم تطلع من المقالة أو تطلع من الموقع تحكي وبعدين ترجع لها، وهاي تدري يعني هوسة، راح هاي هذا يروح بمكان وهذا يروح بمكان وما راح تعرف وين راح ترجع. تشات هيدز راح تطلع لك تشات هيجي على طريق يعني بابلز أو فقاعات دوائر صغيرة على حافة الشاشة. أي مرتبة أي كلش مرتبة كلش حلوة. بعد أنت تحكي ورأسا تدوس عليها ينفتح لك تشات، تحكي مثلا تحكي الجمله مالتك وترجع تقرا المقاله مالتك. وهم انا بيها جستشرز حلوه، مثلا تجيب هي هاي الفقاعه تنزلها لي جوا، خلاص انت سديت هذا الويندو مال الشات. مضبوط مضبوط تدوس على الفقاعه اللي تدوس على الفقاعه الجواها اللي هي علامه المسنجر، يطلع لك كل قائمه مال الفرنس مالتك، مثلا تبدي شات ويندو جديد، تبدي تحكي واحد ثاني. فكلش عجبني. وطبعا مال الايفون هم عدلوا على صفحه النيوز فيد، قمت هسه مثلا انت تقدر تحط مثلا النيوز تطلع لك بس من الفرنس ماتك، بعدين تجي تحط النيوز بس من البيجات اللي انت مسوي لها لايك او مثلا من الجروبات اللي انت مشترك بيها. فهاي بصراحة يعني طريقة حلوة على مود الترتيب. مثلا انا جيت فتحت الفيسبوك اريد بس اشوف على السريع جماعتي اصدقائي ايش يسوون، فأنا رأسا أدوس على النيوز فيد من فوق فريندز، أحط يطلع لي كل أخبار أصدقائي، الستاتسات مالتهم، التشيك إنز. ف يعني قلت لك تغيير حلو، تغيير جديد، وصراحة يعني كلش ريفرش حلو، يعني كلش عجبني هذا يعني الأبديت الجديد. زين، احنا بالحلقه اللي فاتت حكينا على الفيسبوك هوم، انه شلون فكره حلوه احسن بهوايه من انه أي فيسبوك تروح تسوي لها موبايل خاص بيها. أي أي وقلنا انه طبعا هو ينزل كثيم، فاندرويد راح يستقبل الموضوع بسهوله. قلنا انه ما نعرف شلون راح يوصل للايفون او الى اخره. تتوقع هذا الابديت هو يعني خلينا نقول خط بداية، أو تقريبا هو هذا الشكل اللي راح يوصل له؟ لأنه ما أتوقع راح حاليا، ما أدري بقى السفن راح يصير، بس حاليا ما أتوقع أنه مثلا أكو أي طريقة تقدر أنت تحط ثيم بالأسلوب اللي هم مخططيها بالفيسبوك هوم. فأتوقع هاي الأفكار الجسترز والبابل هذا اللي يطلع الفقاعة الحلوة، والهاي كلها من الأفكار يعني قريبة من الهوم اللي احنا شفناه أوريدي. حتى بلقطة الشات ها أكو دويرات يصيرون لي فوق إذا شفت الفيسبوك هوم. فما أدري يعني، أتوقع هو هذا الماكسيموم. هي شوف من ناحيه ماكسيموم صح، انت يعني احنا هسه خلي الفت من النظر الباقين انه الاندرويد حتى هذا الابديت الجديد هاي الفقاعات الثانيه من دا احكي على الاي او اس تطلع بس لما تكون داخل ابلكيشن الفيسبوك، لكن بالاندرويد انت وين ما كنت يعني، حتى لو مثلا انت بالابلكيشنات الباقيه، مثلا انت فاتح تويتر او واتساب او اي انت او حتى لعبه دا تلعب تطلع هاي اي مو انا على مود هاي دا اقول، على مود هاي اقول بالايفون اتوقع هذا الماكسيموم راح يوصل له. ما راح فيسبوك هوم هذا الماكسيموم. وطبعا يعني هي هاي ما احنا قلنا هذيك المره فيسبوك انتجريشن موجود، احتمال ما نعرف والله، احتمال مثلا ابل وفيسبوك يتوصلون الى اتفاق انه ينزلون الفيسبوك هوم، خصوصا ترى حتى بالمؤتمر الاخير مال الفيسبوك هم داري يعني اقولها لهاي النقطه، ايش قد هسه اكو مستخدمين للفيسبوك كم هائل، قالوا انه تقريبا 70% من اللي يدخلون على الفيسبوك دا يستخدمون التليفونات، يستخدمون السمارت فونز، وحتى بالضبط. حتى مو السمارت فونز، تليفونات البادجت فونز يعني هاي هم ال 200 و250 دولار عليها فيسبوك، لانه هي بيها واي فاي بيها 3 جي، وكلهم يدخلون الفيسبوك عن طريقه. فشلون هسه فيسبوك صارت اولويتها انه شلون تقدم الخدمه الزينه والخدمه القويه للي عندهم سمارت فونز وحتى مو سمارت فونز، لانه انت يعني تحكي عن ثلاث ارباع اللي يدخل لك للموقع هم يعني من التليفونات، ضروري انه دائما تحدث، دائما تعطيهم خدمه احسن، ودائما شلون تريحهم. هو صحيح عكس اي يعني صحيح، فيسبوك كلش مهتمه بدعمها يعني اللي هو الموبايل سبورت، عندهم انه عندهم بي يعني عندهم دعم لاجهزه التليفونات السمارت فونز، او حتى مثل ما قال انمار اللي حتى مو كلش سمارت هي بس يعني مثلا يعني بالنسبه لي تعجبني اكثر من تويتر، لانه تويتر يعني بصراحة ما أدري مو كلش مفتهمين اليوزر شي يريد عبالك من ناحية كأبليكيشن للتليفون، خصوصا يعني ورا ما أنا يعني أنمار يعرف موقفي من ضد تويتر بعد ورا ما يعني تذكرون الأبديت اللي أي النسخة اللي كانت الآيباد كانت كلش حلوة بيها الجستشرز حلوة والقوائم تطلع هاي، بعدين سووا أبديت وخربوا كل شغلهم. ف يعني أي. فيسبوك كانت يعني ببداية ابلكيشن يعني عفتر سيء بالنسبة لي ما دا استخدم التويتر، بالضبط، انا هم يعني الابلكيشن مالته استخدم تويت بوت. كنا احنا تويت بوت. ف بس يعني مثلا شوف فيسبوك لما بلشت سيئة الابلكيشن مالته وبطيء وهواية بي باجز ولاجز وهذه، بس شوي شوية انه لا اهتمت بالموضوع مو هيك طنشت عليها، ولحد ما وصل الابلكيشن حد ما هسه. بس مثلا تويتر لا سوت العكس، فتشي كان زين وبعدين نزلت مستوى. هاي برأيي طبعا، يعني جزء هواي ناس حبوا الابلكيشن التويتر الرسمي، بس بالنسبة لي أنا صحيح. كرهته. اي بس يعني همين يعني على رايك بشغله تويتر، يعني تويتر احنا كنا نشوف خصوصا على الايباد الابلكيشن كان كلش الانترفيس حلو وجذاب، بحيث الابلكيشنات الباقيه بدات تاخذ تقريبا نفس فكره الانترفيس، حتى اتذكر خصوصا بابلكيشن الورد بريس كان نفس الشيء، تطلع التدوينات والهاي وطريقه يعني حركه الصفحات نفسها مال الابلكيشن القديم مال تويتر، ما ادري ليش هم غيروا هذا التغيير القوي، سوى الابلكيشن على ايباد يعني كلش يشبه الابلكيشن على الايفون اللي هو يعني كلش اعتيادي، بس مجرد انت تقرا تويتات تكتب على السريع، يعني ما بي اي شيء حلو، ما بي اي شيء يعني شلون انتر اكتف الابلكيشن، اي ما صحيح صحيح ما مات. حبيته. صحيح ما ادري شوف بكي ينزلونها احنا بلاك. بالضبط بالضبط، انتم همينه اللي تتابعونا وتسمعونا همينه شاركونا شوفوا رايكم، عجبكم الفيسبوك التحديث مالته لا حلو، عجبكم الفقاعات بالعربي اللي قاعده تطلع او هاي حلوه لو لا. بس خبر سريع حكيته يمكن ما ادري بالحلقه الثانيه يمكن او الحلقه الاولى، اللي هو الساعات بالنسبه لابل اي ووتش، طبعا العدوى قاعده تنتشر زين بشكل اكبر. بالضبط، بحيث اني مدى يعني هي بدت كاشاعه ب 2011 انه ابل راح تسوي، ب 2012 قالوا ابل قاعده تسوي، طبعا احنا لحد هسه ما شايفين، بنهايه 2012 بدايه 2013 جوجل قالت اوكي العاد اني همين راح اسوي، طبعا ما حد مأكد يعني الشركات الرسميه سواء جوجل او ابل ما مأكدين، بس انا اقول لك الرومر شلون انتقلت، فصارت جوجل همينه. حلو بالموضوع قبل اسبوع مايكروسوفت قالت لا بس اني باقي اني بدي اسوي، فمايكروسوفت فاتت على الاشاعات، هسه الاشاعات صارت انه الكل دي يسوي الساعات، فاني ما ادري يعني هل احتمال قريبا هيك راح ينتشر الساعات هيك بكل مكان. ما تعرف ايش راح يصير تصير مثل اللي بيعوها بسط البلد هاي الساعة مال دينار والدينار ونص تشتريها. بالضبط. اي والله طبعا تخيل تجي على واحد قاعد بالشارع من هذا اللي يحطوه بالشارع تقول له عندك ساعه مايكروسوفت، يقول لك لا والله انا ببيع بس ابل. تخيل ما تعرف. بس على كل هي الموضوع بعده قاعد يزداد بطريقه غبيه يعني، بغير من طريقه انه فتشي رسمي لحد هسه ماكو، بس كل اشاعات فلان جاب شحنه من الصين، فلان ما ادري ايش سوى، فلان طلب هيك شغله، فالموضوع قاعد يتطور. فهذا هيك شفت خبر سريع هي مايكروسوفت سوري قبل ما نفوت، بس يعني هي مايكروسوفت لا لا دا تريد تلحق على روحها، يعني انه يعني اذا تخسر خساره كل كبيره ما تلاقي مكانها الصحيح بالسوق، يعني منافسه ويا سامسونج ويا ابل. ف يعني بصراحه انقر عليهم والله يكون بعونهم، يعني ما اتمنى طبعا يخسرون يعزلون، بس يعني حاليا ما نشوف اي شيء بيهم، يعني واحد تعرف يخوفنا يقول ها لا والله هذا مايكروسوفت نزلت هذا الجهاز راح يكون صدق منافس مثلا ابل دو هاي، لا ماذا تسويها؟ مايكروسوفت، شوف بيل جيتس بغض النظر عن كل الأمور اللي صار، هو شخص ذكي ومبرمج جدا جدا ذكي وله تاريخ كلش كبير، بس مايكروسوفت لو ترجع للهوية الأصلية مالتها اللي هو سوفت وير يسوون، أتوقع راح يربحون هواية أكثر من هسه الهوسه اللي قاعده تصير، ما ادري تفتهم مليون شغله صاروا فايتين بيها. فما ادري يعني مثلا عندهم ابسط شيء مثلا مايكروسوفت اوفيس مالتهم موجود بكل مكان بكل طريقه وجدا ناجح، فلو يسوون شغلات ثانيه همينه هيك همينه يكون واو. ويندوز 8 خوش خطوه بعد الفشل الذريع اللي صار بالباكيات. فما ادري كتليفونات عندي شفت السوفت وير مالتهم حيل حيل ما له دخل وكلش ثقيل، يعني احنا اذا بدنا نحكي على الاندرويد بي شويه لاج، فالمايكروسوفت اصلا ما ينحكي يعني بالموضوع. اي لا صحيح صحيح، هو خصوصا التابلت مالته من نزل مايكروسوفت ار تي او سوري سيرفس اي تي سيرفس اللي هو فشل فشل فشل فشل ذريع. فبس هسه بالضبط، بس هسه السيرفس برو اعتقد احسن من ناحيه يعني كاداء وكمواصفات بالنسبه هو كنفس الويندوز اللي عليه. بس طبعا يعني هاي الغلطه الغبيه اللي هي الناس عوارك ما تفهمها، الشركات مايكروسوفت جابت الويندوز كله وخلته بتابلت، ما يرهم هيك لانه التابلت ايش قد ما هو كبير وايش قد ما هو الناس تعتبره يمكن شيء بديل عن اللابتوب، بس ما راح يكون بالفعل هو نفس الاداء. فلما تخلي له سوفت وير مال لابتوب على هيك جهاز ما راح يكون يعني يقدم الاداء اللي انت تريده وانت تتوقعه منه، بينما مثلا يعني لو مسوي مثل ابل يجيبوا لك، يعني ابل كان كل السوالف يقدرون يخلون ماك او اس على الايباد ويفضوها، بس جابوا نفس الاي او اس سواه فد تصميم خاص مخصص للايباد وشوفه يعني ناجح جدا جهاز. فمايكروسوفت هاي عيبها يعني همنا، يعني ما فهمت لو مسوي فد شيء خاص بس للتابلتس شلون الويندوز فون. صحيح انت اذا تابلت عندك المعالج محدد كل شيء محدد، يعني ما تقدر تحط هالمواصفات الكبيره، بالنهايه راح يصفي الجهاز انت راح تستخدمه مثل شلون اقول لك اياه، مثل اي جهاز بس على متصفح، يعني تفتح الفيسبوك وتشيك تويتر وهالشغلات، اي خب سوي لك انت سوفت وير خاص بس يطلع هاي الامور يعني بالضبط. اذا هي بالنهايه هيك راح يؤدي. ما عدا اكو شركه هذا ريزر قاعدين يسوون تابلتس، ما ادري اذا نزلت له لا او كم واحد نزل بها ذاك اليوم كنت اشوف، بس ممكن لا بعضها مواصفاتها ترى كبيره، يعني ممكن تلعب عليها بايو شوك لهالدرجه وشوفوا الجلد الرندر وهاي، بس ستيل يعني انت ما ادري ك ك ك ك ك ك كلاعب اشوف مشكله مواصفات كلش قويه او إليان وير ما تجيب تابلت تلعب العاب الهارد كور. لا طبعا تدري هاي تنبع من مصدر واحد مايكروسوفت، مشكلتهم لانه هم كلش يعني شلون انعافوا لي ورا، ويعني كلش طلعت سامسونج وابل قدامهم هسه مثل اللي صاروا يعني شلون اقول لك على اي شيء يريدون ينافسون، يعني هسه لو ابل يمكن تطلع ما اعرف يعني هاي انت تحكي على الساعات، يعني ابل قبل سنه طلعت إشاعة أنها تريد تسوي ساعة، هسه مايكروسوفت تريد تسوي ساعة، مايكروسوفت هسه صارت هيك بس تريد تنافس، بس تريد ترجع للسوق، مع انه مايكروسوفت عندها نقاط قويه مثل ما انت قلت يعني مايكروسوفت كلش قويه بالاشياء البرمجيه مثل الفيجوال ستوديو، صحيح. فيجوال ستوديو مايكروسوفت اوفيس، اي يعني هم لو يركزون على هذا الديفيجن يكون احسن، يركزون على هذا الجزء يكون افضل، مو يقعدون يعني يريدون ينافسون وهم مو اهل لهاي المنافسه، يعني هم حاولوا بالاوكي باللوميا، وهاي الويندوز فون شكله حلو، الكهاردوير لوميا خرافي وكلش حلو، بس هم ما عرفوا يصمموا السوفت وير بصوره ثقيل، افضل. هي اللي هو اي السوفت وير حقهم يعني الموبايل مالتهم بطء، كانت شي فاشل سو فار. اي بطء كلش يعني مستحيل. التابلتس مالتهم تشوفها ما ادري يعني مو مثل الباقين، يعني هم منافستهم تصير بصوره غلط، ليش ما يركزون على الاشياء القويه عندهم؟ ما دا اعرف، مضبوط ف مضبوط. ما زين ادري. علي، نعم يابا شنو باي باي عراق ايفون؟ شنو دا نعزل؟ شنو دا نشيل؟ وعمال العزل جايين وعمال رايحين. دا نعزل ونلم دا جوالاتنا ضم ونروح، الجنط مات يعني، دا ضم الجنط هسه راح ماتي. حالة راح نصير. خلينا ندور لنا على بعد غير بالضبط. مواقع ندخل بيها، كل واحد يكتب له بموقع بعد، خلاص لهنا انا وصلنا وكافي. سيفيات عند السيفيات هسه. ابدي دز انا يعني دزيت من هسه محتحضر. بس طبعا يعني هذا يا الله. بالحقيقه هو لا يعني احنا ما طبعا ما راح اكيد ما راح نعزل، ومثل ما قلت انا بالفيديو بس مجرد يعني خلاص يعني هاي السنين كلها احنا مشينا ويا عراق ايفون وقدمنا خدمات للناس والحمد لله والشكر، يعني التفاعل يعني مال الزوار والمتابعين مالتنا يعني الف الحمد لله والشكر، وانا احب اشكرهم يعني كلهم على الدعم اللي دعمونا اياه. فبس هسه وصلنا يعني بعد مرحله يعني حجم الموقع ده يكبر، و يعني من ناحيه ككتاب ومن ناحيه كهو يعني الزوار والمحتوى اللي يصير، وهاي بعد ما يرهم يكون يبقى يعني احنا مبقي بهالاسم. طبعا يعني هذا الاسم حيبقى عزيز علينا ما راح ننساه، بس بنفس الوقت احنا يعني يهمنا المتابعين واللي يجونا للمدونة، ما نريد نحسس اي احد انه هو غريب، او يعني يجوز يجينا يعني هواية احنا يجونا من الدول العربية كلها، يعني حتى اعداد يعني قسم الدول العربية يجون اكثر من العراق، يجون مثلا يعني يجوز يقرا الاسم راح يقول يعني يحس روحه انه هو مثل يعني عبال احنا مخصصين بس للعراق او للعراقيين. طبعا هذا يعني مو صحيح انه احنا شيء يعني عزيز علينا فطبعا يعني هذا هو منتين هو منا يعني هو بلدنا، بالضبط. بس احنا بنفس الوقت اللي يهمنا احنا كل يعني كل واحد عربي، ما يهمنا بس يعني احنا بالضبط، بدنا لان احنا نستهدف رسالتنا اكزاكتلي رسالتنا مو بس للعراق، يعني هو لكل العرب، انه نوصل التكنولوجيا انه كاخبار ابل وهاي الى اخره للدول العربيه كليتها، لكل عربي سواء كان موجود بالخارج او بالدول العربيه. صحيح. ويعني انا بالنسبه لي يعني لما احكيها اعنيها انه احنا صدق نريد نوصل يعني كما احنا كشعب عربي يعني لازم نشوف نفسنا قدام العالم، لانه ما يعني عندنا طاقات يعني خصوصا يعني ما دا احكي بس مثلا اذا انا ككاتب او افهم التكنولوجيا او بقيه الناس يعني المدونين او اصحاب المواقع، لا احكي حتى على القراء، قرائنا يعني العرب اكثرهم مثقفين وفاهمين ومتابعين اخبار تقنيه يمكن اكثر من الكاتب نفسه توصل بعض يعني الاحيان، بس هاي كلها مدفونه الشغلات، يعني ما احنا ما مبينين نفسنا من ناحيه التقنيه، ولو اكو هوايه مجاميع تتحرك على هذا الموضوع انه تكثر صحيح. المحتوى العربي، لانه يعني هذا في شيء كلش مهم، يعني شوف العالم كله انه يعني مالين الانترنت بالمواقع الاجنبيه سواء ان كانت اوروبيه او امريكيه او من باقي الدول، بس احنا يعني المحتوى العربي حاليا ضعيف جدا، يعني مع الاسف يعني هواي ناس ركزوا على المنتديات اللي حاليا عربيه اغلبها بس تنشر بها شغلات مكركه وشروحات للتكريك، و بالضبط ومثلا يعني واحد صحيح. ذيك المرة شو اسمه نسيت اسمه، تعرفون الرابر السعودي هذا كان يسوي البرنامج مع العرب ايدل. لا مو عرب ايدل، العرب جوت تالنت. سوري تذكرته هسه، قصي تذكرته. قصي اي هو العرب جوت تالنت اي هو هذا. فيعني ما شاء الله طبعا عليه، هو الالبوم رهيب خوش بصراحه، خوش وهو يعني متمكن جدا والله يستر عافيه. فانيوي دا اشوف الالبوم وين واحد مثلا يقدر يشتريه، سمعه في مكان يعني، راسا لقيته بكل المنتديات، وهو ما صار يمكن يوم واحد من نازل الالبوم لقيته يعني كله، حمل البوم قصي جديد الرابر هذه وكلها انتشرت، وهاي والهاي كلها يعني لقيت المواضيع على منتديات مو مواقع، تعرفون شلون؟ فالمنتديات يعني محتلة الانترنت العربي، المحتوى العربي هي الأغلبية للمنتديات، صحيح. فهذا لازم يقل. طبعا أنا يعني مع احترامي يعني بعض المنتديات، أكو هواي منتديات محترمة وينزلون لا بيها، صحيح. هاي ما أعرف شنو فات من يمي صاروخ يمكن. ف المهم أي ما أنا قاعد قريب على الشباك، يعني أنا أحب الأجواء الرومانسية. هذا المنتدى ده يفطر من يمك بالضبط. تقول هذا من يحكي عليه من هو؟ سمعت بتحكي على المنتديات كان يجي يجون عليك. بالضبط. فيعني احترامي لهم، بس يعني هواي منتديات ولسه لحد هاي اللحظة كل يوم طالع منتدى جديد، وبصراحة أكثرها فشل يعني، أنا ما أريد أحكي بصوت عالي ده نفس صوتي. لا هي شوف علي مثل ما قلت، يعني المشكلة احنا بالمواقع العربية دا تصير سواء منتديات او مدونات دا يستخدمون الوسيلة التكريك، وسيلة انه انزل لك برامج والعاب مكركة حتى مو على حد الموبايلات والاي او اس والاشياء، على حد اي او اس واندرويد، وحتى هسه بالجديد بلاي ستيشن 3 وهاي الاشياء والكمبيوتر والبرامج والالعاب حتى شلون يشتهرون ومرات يعني. دي يستعملون قسم هواي منتدياتهم، دي يستعملون فد تولز مال المواقع بحيث تخرب الاس اي او، عرفت شلون؟ يعني تجذب، يعني بالضبط. مثلا تسوي سيرش على اول شيء، يعني فد شيء يطلع لك اول صفحه وتفوت لتلاقيه فارغ، وكانت في الطريقه ما اعرف صراحه انا ما افهم دي يستعملوها، بس وما ادري شنو نتيجتها. وبعدين يعني انت ايش تريد تحصل فلوس يعني؟ ابيك حاله صحيح. يعني ده تاخذ حق غيرك، وهواي اكو مواقع وناس تتعب حتى تقدم المعلومه، وكليتنا احنا عندنا مشاغل، بس نقدم الوقت نقدم نسوي احنا وقت على مود نقدم المعلومه للقارئ العربي، لانه درد يعني حسن المحتوى العربي. ف يعني اراد يعني لما يجي واحد يستعمل لك في التولز معينه يخرب الاس اي او، وما نطلع مثلا احنا بالصفحة الأولى أو الصفحة الثانية، يعني القارئ العربي ده ينظر وإحنا ده ننظر، لأنه يعني شغلنا مدى يعني مدى يوصل نتيجة. صحيح يعني، وهي يعني شغلة التكريك والهاي يعني ما ان شاء الله صارت ما بي يعني شلون بوينتلس، ما بيها انه انت قاعد تتعب نفسك تنزل مكرك وتدخل بألف موقع، تعرفون التكريك لازم تورنت وما اعرف شنو، وحتى اذا مو تورنت الموقع اللي تدخل له بألف اعلان وألف سيرفي حتى تنزل، وهي اصلا الشغلة الاصلية تلقيها بدولار او بدولارين وفتشي كل الخدمات بيها وكلش سهلة يوفر عليك التنزيل وقت اصلا. يعني. بالضبط يعني انت تدري شنو ممكن الوقت اللي تخسره تخسر بيه فلوس اكثر من هاي اللي ممكن تدفعها على هذا الشيء اللي هو الاصلي والمرتب، وحتى يعني ما يعني شغله مثل ما قلت لكم صارت نوعا ما بوينتلس. ومثل ما قال علي هذا التلاعب بالاس اي او، يعني انا ابسط شيء ذاك اليوم بالجوجل دا اسوي سيرش على فد ابلكيشن على ايفون، ما اعرف يعني شنو بدا اتذكر، يعني هي المفروض تم تسوي سيرش على ابلكيشن اول شيء يطلع لك الاب ستور، صحيح؟ صحيح. يطلع لك بالبدايه الاب ستور، ما اعرف شلون كان يطلع لي احمل فلان برنامج مجانا ما اعرف شنو من فلان موقع، دخلت اشوف لازم انت تكون منزل اب سينك ما اعرف شنو، بعد ثاني عبالي انه هذا الموقع ناطي جيف اواي انه دا ينطي هذا الابلكيشن يعني عندك هو من كودات رديم كود. ايه بالضبط عنده كودات ودا ينطيها فري، باعت لا انت لازم طلعت هي لعبه حصلها مجانا تدخل، لا انت لازم تكون فعليا منزل اب سينك وما اعرف شنو اللي هو حتى تنزل مكرك، يعني حتى يعني تلاعب بالعناوين تلاعب بالاس اي او مثل ما قلت علي تولز زين على شنو، والله ماكو داعي يعني خطيه، حتى مثل ما قلناها احنا بالحلقات القبل هذا الديفلوبر ده يتعب ويدفع فلوس وهاي حتى يوصل الابلكيشن لاكبر عدد من الناس، وهو هم من يربح ويتطور بشغله، واحنا ما مأثره علينا الدولار، دولارين ما مأثره. يعني اللي يشتري ايباد ب 600 دولار ما راح ياثر عليه هذا الدولار، ما راح يخليه يموت من الجوع. صحيح ف صحيح 100% كلامك. و يعني على العموم احنا ما نريد يعني نطب اكثر من ناحيه المواقع ايش تسوي، بس يعني احنا مثل ما هواي مواقع عربيه حاليا يعني اذا تدعم، يعني اذا تدعم تريد تزيد المحتوى العربي، فاحنا مواضيعنا يعني على مود انه احنا نتمنى نشوف المحتوى العربي يكبر، وخصوصا الاخبار التقنيه من ناحيه يعني، يعني مو بس همنا يعني التقنيه، يعني المرد احنا بس نتحيز جانبنا، هوايه هوايه جوانب نتمنى انه نشوفها، يعني المحتوى العربي يزيد ويصير حال حال يعني بقيه المواقع. يعني انه احنا ارجع اقول احنا مو يعني مو ناس قليلين، لو يعني احنا عندنا مثلا تخلف، بالعكس احنا يعني ناس هوايه يعني الحمد لله احنا شعوب واعيه وهذه، فلازم يعني تزيد اكثر الدعم للمحتوى العربي. فعلى العموم نرجع على الموضوع انه الاي او اس كافيه، ف يعني احنا سوينا الاسم حتى مثل ما انا قلت بالفيديو يكون فتشي عام اكثر، حتى الكل يحسون انه هذا الموقع للكل وما متحيز لاي احد. احنا بالاول والاخير مهما انه كان دي يسمعنا كويتي لبناني مصري ما يهمنا، لانه يعني احنا كل اللي يهمنا انه احنا بالاول والاخير احنا عرب. فهذا يعني هو هذا حيكون متوفر أي. للكل. و اي شخص هلا حتى مو بس عربي، اي شخص يتحدث اللغه العربيه يا اهلا وسهلا، ما يهمنا لا عرق لا دين لا لا طائفه لا انت من وين جاي، بس احنا ما يهمنا اهلا وسهلا اذا يعني من اي مكان جاينا. صحيح. فانه المهم بالنسبه اوكي انمار سوري تريد تحكي؟ لا شو اسمه داريد اضيف انا بالنسبه لي قاعد اباوي انتم شلون تقاطعون بعض ومتونس. لا انا اريد اضيف لحكايتك علي شغله مهمه احنا هسه دائما دائما نحكي بيها، شلون الدول العربيه تعاني انه عدم شلون الاهتمام حتى من ابل او حتى سامسونج او من الشركات العالميه. ليش؟ لانه ابسط شيء تشوف انت تباوع ماكو فشي قوي بالعالم العربي من ناحيه الاهتمام بهاي الاشياء. ما تشوف مثلا اكو مواقع دائما هوايه تتابع، هو اكو مو ماكو، اكو مواقع يعني تمام ومشتغلين خوش شغل وحلو ان شاء الله احنا نكون منهم، بس ماكو الفتشي البريك ثرو اللي يخليهم يبدون يهتمون للشرق الاوسط. يعني ابسط كان اضرب مثال، كان اكو موقع قبل سنتين تقريبا اسمه ميدل ايسترن جيمرز، هذا الموقع صار تقريبا اكبر موقع للاعبين بالشرق الاوسط. بعدين هذا الموقع قام يكبر يكبر يكبر يكبر شوية شوية إلى أن جذبوا انتباه IGN، جذبوا انتباه IGN.com. ما شاء الله IGN اتفقوا وياهم ميدل إيسترن جيمرز خلال يعني هاي هذا يمكن ما أدري دنري يتذكر حتى وقتها من طلع IGN ميدل إيست قبل سنة يمكن IGN ميدل إيست بدأ قبل سنة تحول Middle Eastern Gamers إلى IGN Middle East. طبعاً IGN الكل يعني يعرفوا أكبر موقع للإنترتينمنت بصورة عامة، مو للألعاب، ألعاب أفلام مسلسلات بالعالم كله. فهسه لو تباوع Middle Eastern Gamers، طبعاً هو موقع إماراتي، كان هسه الإمارات بدأت تصير بها مؤتمرات ومهرجانات مال ألعاب مال أفلام. كوميكس كون صارت بها تعرف قبل أسبوع. أقول لك يعني أنا حتى بدأ أستقبل كوميكس كون يعني وناس دي يلبسون ملابس الألعاب الشخصيات اللي حبوها وهاي كوسبلاي. بالضبط دي يصير عندهم سوالف مثل كوميك كان وفيت كان، هسه دي تصير هذا حتى صار عندهم في ايفنت البايو شوك، صار عندهم ايفنت الجيلد وورز. يعني شوف صار اهتمام، لانه مثلا يجيك المطورين الكبار بامريكا واوروبا لما يباوع يقول اي جي ان فتحت اي جي ان ميدل ايست، لا معناها هاي المنطقه تحتاج اني انتبه لها، معناها هاي المنطقه اكو هوايه متابعين لي، اكو هوايه لاعبين هناك. فهنا عندنا نفس الشيء، احنا من نبدي نطور المحتوى العربي، من نبدي نطور على شلون الاشياء العربيه اللي تطلع من العرب حتى ابل راح تبدي تنتبه، ومو بس ابل، بالتقنيه بصوره عامه مثل ما قال علي، سواء ابل، مايكروسوفت، سامسونج، اي احد راح يبدي الانتباه اكثر. يجوز بيوم من الايام راح ينفتح الابل ستور بوحده من الدول العربيه، يعني ليش لا؟ هو حاليا يعني احنا ان شاء الله يعني نشرنا خبر قبل فتره انه على اكثر يعني الابل ان شاء الله نيتها تفتح ابل ستور، مو اب ستور ولا انه الايتونز، لا الابل ستور يعني المحل الحقيقي الرئيسي، المتجر الرئيسي اللي حتى ان شاء الله تفتحها على اكثر من السعوديه، لانه سجلت هي اصلا اسمها التجاري. يعني هاي واحده من الشغلات الاشاعات طبعا ما مأكديها صحيح. بس طبعا اي أي تفضل. سوري لا لا كمل كمل ما زين. لا لا انا بس اكو شغله انا ما يعجبني كل دقيقه، ولو هو الموضوع كلش مهم، بس احنا سبحان الله كل حلقه لازم نفتر بدنا نرجع على الموضوع التكريك. بس اكو نقطه كلش مهمه، بس ممكن واحد يطلع لك منها زين، احنا كوما برامج دا ننزل مثلا فور اكزامبل العراق، ما انه اصلا ماكو بال ما عندنا ضمن ما عندنا الدول ستور العراق على اصلا ما الايتونز. موجود، يعني ما نحكي اب ستور اصلا، ستور بالايتونز ماكو ما موجود. صحيح فبدي اقول احنا كوما بدها تنزل، يعني معقول ما بدها تعرف؟ لا عمي ما بدها تعرف، لان بدها تنزل مكرك. ليش؟ لانه انت هاي الكليكات لما بدها تجي يلا يبدون يعرفون. يعني مثلا السعوديه ليش هسه قاعده تفكر انه اب ستور؟ غير مثلا هم دي يتابعون هوايه وقاعدين دي يشترون ودي يصرفون ودي ينزلون، بدها تجي كليكات منك. فانت اذا كلي تمكرك ترى، ما يعني هم ما يعرفون اذا اكو مبيعات لو لا. مثل الان ياكو، يعني انتم ما تعرفون ترى الدول كلها تطلع. يعني مثلا احنا اللعبه اللي نزلناها قبل سنه، اني بالدول اعرف كل دوله ايش قد منزله وش دا تسوي وباليوم وبالتاريخ. فتخيل اني يعني كشخص عادي زين، تخيل ابل شلون بدها تعرف الاحصائيات والهاي، تعرف كل شيء طبعا. هي ما عدا بس الكليكس او غيرها، يعني 100,000 طريقه، يعني استراتيجيات عندها خاصه حتى تعرف بها يعني الوضع الاقتصادي والوضع يعني السوق من ناحيه الاجهزه مالتها، وهذه يعني هواي تقارير اكيد اي طبعا عندها ناس خبراء طبعا بهالشغله. فيعني طبعا بس طبعا لما يشوفون مثلا يعني عاده هسه السعوديه والامارات يعني دول الخليج على يعني على راسهم السعوديه، متقدمين من ناحيه التكنولوجيا. طبعا الاردن همينه، انا واحده من المقالات كتبت عليها الاردن انه هي يسموها السيليكون فالي اوف ذا ميدل ايست، اللي هي اي مضبوط السيليكون فالي اللي هي المنطقه اللي بيها كل الشركات التكنولوجيه مثلا وعلى راسهم ابل وهذه. ف بس انه فالاردن اعتبروها السيليكون فالي اوف ذا ميدل ايست، اللي هي مدينه يعني السيليكون فالي بالوطن العربي. فإضافة يعني الأردن والسعودية وغيرها، هاي الدول كلها دا تتقدم بالتكنولوجيا، فلا بد من شركة أبل أو غير باقي الشركات. طبعا باقي الشركات فاتحين مثل مايكروسوفت موجودة بالأردن، بس بالناحية اي بقية الدول موجودة العربية اللي ما عندهم هاي الستورات، يعني أكيد أنه إن شاء الله يعني يفتح عندهم ويكون يعني كل الدول العربية عندها كل الشركات، ونكون احنا نظل دائما متقدمين حتى يعني نشوف للعالم يعني احنا شو حيعرفون بينا اذا احنا حنظل ساكتين. فلا يعني مسؤول يعني كل قارئ عربي وكل متابع عربي على الانترنت هو عنده يحمل مسؤوليه المشاركه بتكبير المحتوى العربي، ويعني حتى نطلع الاكثر الاعلى واعلى ويبين قدام الكل. لانه احنا مع الاسف طبعا هاي هم نفد موضوع يعني منتبه عليه، هواية مواقع مثلا تكتب فد خبر يعني محل مو على التقنية، مثلا اخبار عادية مثلا الجزيرة او العربية، تفوت يعني التعليقات بصراحة ما تنقري، او حتى على اليوتيوب هواية يصير يعني نقاشات تطلع عن محتوى الفيديو، ويصير كلام يعني يتدخل بيها المواضيع الدينية والطائفية والدول ومسبات والشتائم. طبعا هاي يعني من أحقر وأسخف التعليقات اللي أنا أشوفها بالإنترنت، واللي بالفعل يعني تحزنني، لأنه أشوف يعني إحنا نشوف الأجانب يعني شلون يتقدمون تعليقات، الكل يعني كل واحد أجنبي لما يدخل يعلق بمكان، يا أخي الشيء انت يعني الكل يعني عفك من اجنبي، احنا كعرب لما نريد نعلق خلينا نتعامل ويا الانترنت كانه انت اللي تحكي ويا شخص يعني حقيقي. انت ما جاي يعني انت صحيح. بالانترنت ترى انت عبالك قاعد قدام الشاشه بس انت تحكي ويا الاف الناس تقرا هذا الحكي بالضبط. مثل يعني هل انت بالحقيقه بالضبط انت المحادثه مثلا ثاني لما احكي ويا واحد بالحقيقه هل اني اسبه واحكي ويا كلام طائفي وكلام اجيب ديني واقول له انت من هالدوله واسبه؟ ما راح اسويها، ولا هذا اللي يعني اللي يكتب هالتعليق راح يسويها بالحقيقه. فيعني هاي يعني هاي الشغلات انه مثلا انت تكتبها وهاي يا اخي احترم يعني اكو هاي ناس تقرا وانت بس ما تسوي شيء بس مجرد تجرح الناس غيرك وبنفس الوقت ده تخرب سمعتنا كإحنا عرب لأنه بالضبط. يعني حيسمعنا من غير مكان راح يشوف المسبة والشتيمة ما راح يقول مثلا هو فلان دولة أو فلان دولة أو هذا الشخص، لا راح يحكي بشكل عام راح يعمم يقول هذول العرب هم هذول هيك العرب هذا حال العرب. فهذا فتشي كلش محزن ومن كل قلبي أعنيها لما أقول أنا يعني يعني احزن لما اشوف هيك تعليقات وهذه يعني حرامات احنا عندنا يعني فد هوايه بوادر هوايه شغلات تخلينا يعني نصير من يعني من احسن الناس فيعني هذا مسؤوليه الانترنت مسؤوليه كل واحد وكل واحد اللي يسمعنا يعني مسؤوليتنا كليتنا انه تعامل ويا الانترنت كانه انت ما بدك تحكي ويا شخص ومسؤوليتك الشارك مثلا يعني أنا نزلت مقالة أو أنمار أو غيرنا أو حتى باقي المواقع إذا مثلا قريت مقالة شفتها غلط شارك أطيب رأيك قول لا أنت غلطان شارك حتى لو رأيك. أنا همين علي أريد أضيفها من الحكيك يعني هسه ممكن إذا واحد إجا القارئ العربي يعني شاف مثلا شغلة غلط مثل ما أنت قلت أو شغلة هو معارض لها بالرأي شارك قول رأيك. أنا دائما حتى بالبوستات أحاول المواضيع اللي هي شلون بيها نقاش أكتب أنه ناقش رأيك قول رأيك ويانا لأنه هذا النقاش يولد ممكن أفكار جديدة ممكن تساهم ويانا بالموقع ممكن تفيدنا إلنا ممكن أنا نفسي ككاتب أو أفكر بفكرة جديدة بسبب أنه القارئ جذب نظري أنه أكو هاي مثلا مجال اهتمام. الشغلة الثانية اللي همين أريد أقولها إذا القارئ العربي إجا شاف مثلا شغلة همين خلينا نقول غلط أو شغلة مو بالمستوى اللي هو كان يتوقعه أو المستوى اللي هو كان حاطه بباله ماكو داعي أني أجي أباوع أشوف مثلا هذا من فلان يعني عرق من فلان بلد من فلان دين من فلان طائفة وأبدي أني أسوي هاي المشاحنات والكلام القوي وتبدي تصير الكلام على الأديان والكلام على البلدان لأنه هاي مثل ما قلت أنت علي يعني صارت الحالة يعني شلون معروف بيها الشعب العربي. يعني أبسط شيء أنت فوت على اليوتيوب فد فيديو ما له علاقة يمكن فيديو هيك فشي كلش طبيعي فيديو مثلا على الآيفون أو على لعبة أو على أي شيء تكنولوجي مع ما بي أي شيء يمس هذا المجال الدين والبلدان والمعرف شنو تفتح الكومنتات تشوف ما أعرف شلون صارت عركة وصارت مشاحنات على البلدان على الأديان يعني ماكو داعي إحنا نسويها. تعرف شنو ذكرتني أي بالأغنية مال أحمد مكي والله مو طبعا اللي طبعا الاغنيه كلش على احمد دوره على احمد مكي على شو يسمونه على اخر البوم اخر تراك يحكي على هذا يقول انه يعني على حال البلدان العرب بشكل عام هو نقد قاعد يسوي بس هو ذكرني بهاي السالفه فدي يقول له تنزل لك في فيديو مثلا ارنب بدي اكل خس طبعا يبدي لك هو يعني اول واحد يقول الله ما شاء الله وبعدين هذا يبدي هاي بالنهايه يصير عركه انت ابن فلان وانا ابن فلان وانت دين فلان وانا دين فلان ويطلع الموضوع ما يبدأ اصلا بالضبط اشوفها انا انت شنو شوفها علي شنو انت تباوع تقول زين شو العلاقه موضوع الفيديو اللي ما له علاقه نهائيا بهالسوالف صارت هاي إيه. هاي الكومنتات ما اعرف يعني خلي التطور بالضبط خلي احنا مستوانا يكون ارقى من هيك خلي ما تصير هاي السوالف بيناتنا. وحتى بالنسبه يعني انا دا اقول اذا شغله غلط يعني انا هسه والله اجت ببالي قبل فتره يمكن قبل شهرين او ثلاثه واحده من بوستاتي اجى واحد كومنت يعني هذا اللي دا يسمع، اذا دا يسمعنا هسه فاني اشكره من كل قلبي. اجى قال بس انت مجرد عندك غلطه بالكتابه، اتذكر فد غلطه املائيه بقواعد الهمزه وهاي الاشياء بالعربي، غلطه املائيه وصلحها وبصوره كلش حلوه. هاي هيك كومنتات يعني احنا كلش نحترمها وكلش هاي، ليش؟ لانه هذا نقد وهذا تصحيح غلط موجود، يعني احنا هذا الغلط راح نستفاد منه وراح نشكر هذا القارئ لانه هذا نبهنا على غلط احنا كنا نسوي. وحتى كنقد صحيح. مثلا مواضيع احنا بدنا ننزلها على موضوع مو كلش مهتمين بالقراء، تعال انقد قل لنا احنا نريد هيجي اشياء حتى تهتمون بها، احنا نريد مثلا تحجون بفلان موضوع، هذا الموضوع ما مهم. النقد البناء هو من اسمه نقد بناء، احنا القارئ العربي راح يتطور ويانا واحنا ككتاب راح نتطور، وبالتالي مثل ما قال علي المحتوى العربي راح نتطور وراح نبدي نلفت انتباه ومن صير هاي احنا الناس دائما الشرق الاوسط ناس مهمشين، ناس عبالك مو موجودين على الخريطه، ناس ما لهم علاقه، ماكو داعي احنا نهتم للشرق الاوسط لانه الفكره الشرق الاوسط ناس جهله وهذا الشيء مو صحيح، هذا الشيء نهائيا مو صحيح، احنا مو ناس جهله، احنا ناس متعلمين ونعرف كل شيء. واكبر دليل فوت على المواقع العربيه الكبيره والزينه، يعني تشوف الكاتبين ما شاء الله عليهم مستواهم رائع، وحتى القراء النقاشات الموجودة بغض النظر عن السوالف اللي حكيناها انك اكو نقاشات كلش حلوة، نقاشات بناءة تشوف لا القارئ العربي على مستوى جدا عالي. ليش لعد احنا دائما وبالمناسبة بالمناسبة تغيرت اكو افكار هواي، يعني قبل كان بالنسبة للغرب كان دائما يتصورون مثلا الشرق الاوسط انه دائما اكو صحراء وكفة جمل قاعد يمشي بالصحراء ما تعرف ليش، بعدين اكو خيمة يمنا. هسه الفكرة هاي تغيرت لأنه الإنترنت غير العالم، وهسه عندك التليفونات واللابتوبات والمواقع بالضبط، قربت البلدان وهاي، فكلش مهم احنا نبين صدق صدق الأخلاق الأصيلة والرفيعة اللي احنا عدنا إياها. بالضبط بالضبط، لانه المشكله تدري شنو هم اللي بدها تصير، اللي بدها تصير القارئ على مستوى عالي. هسه احنا بدنا نحكي على هاي الاشياء اللي تصير بالانترنت بين بين بين العرب اللي ما تعجبنا، واني متاكد اكو ملايين الملايين ويانا هسه اذا دا يسمعونه اذا ما دا يسمعونه هم على نفس وجهه النظر، بس المشكله وين؟ انه هذول شلون اقول لك ساكتين ما يحجون، لانه دائما احنا يعني قاعده هاي معروفه بالحياه الشون بكل مكان موجود الزين وموجود الموزين، لكن دائما يكون الموزين مبين، دائما هو الموزين هو اللي تشوفه بالبداية. صحيح. فاحنا صحيح. احنا المشكلة صحيح. انه هؤلاء ساكتين، احنا نريد القارئ اللي على المستوى العالي يحكي ويانا، لانه بكل بساطة شوية شوية راح مثلا تجي ابسط شيء، خلينا نضرب مثال بوست عندنا بعراق ايفون، من تجي تشوف الكومنتات واكو كومنت مثلا واحد او اثنين كومنتات ما لها علاقة وكومنتات من الأشياء اللي قلناها، شوية شوية راح تباوع هو أصلاً اللي يحكي شيء راح يشوف نفسه أنه هذا مو مكانه هنا، هذا مكانه مو هنا، خلاص راح يطلع راح ينسحب وبعد راح نتخلص من هاي المشكلة. صحيح. هي يعني هواية ناس، يعني إحنا لما بدنا نحكي هيك ويا هسه أنتم اللي تسمعونا، يعني إحنا مجرد مجموعة شباب هدفها نقدم المساعدة لكم، مساعدة لغيركم من الناس اللي تحتاج مساعدة أو يعجبها الشغلات التقنية ويعجبها التابع، فإحنا مجرد شباب ونقدم لكم هذا الشيء من عدنا، يعني إحنا ما مدى ناخذ عليه فلوس، يعني ما إحنا مو تقول شركة كبيرة وقاعدة أنه ملتزمة موقع شركة ضخمة وعندها موظفين. نعم أنا عندي حياتي قاعد بالبيت والله العظيم قاعد بالضبط بالبيت. يعني حاليا احنا نسجل من البيت، قاعد بغرفتي على فراش انا اصلا، وحتى الانترنت ما تي فاشل فبالضبط يعني احنا بدنا نحاول بقد ما نقدر عليه انه نبقى الموقع شغال ونطور بيه ونحسن بيه، وان شاء الله قريبا راح تشوفون موقع اي او اس كافيه، فهذا كله من عندنا، يعني احنا قلت لكم مجرد مجموعه شباب دا تريد تقدم المساعده لكم انتم. ف يعني حالنا حال مثلا موقع اسلام ايفون، مدونات ويعني غيره من المواقع اللي هي يعني لازميها مجرد شباب مثلنا قاعدين يعني يكتبون ويقدمون هاي. طبعا وبارك الله فيكم يعني ذولا كلهم انا بصراحه احترمهم. او حتى من ناحيه سوري دنار اني قاطعتك بس لا لا لا عادي عادي كمل. بالنسبه يعني مثلا شوف انمار همين طلع مو انا هيك انا ليش بدي اعلق شنو هنا هاي هو عل... انمار قال انترنتي فاشل من نوع حكى الحكايه من يمين قطع بالضبط انا رسم راس انقطع ما اعرف ليش لا تحكي عليه معود امدح امدح به هذا الانترنت مالتك ما يقبل ما يقبل لا لا انترنتي حبيبي ورد اصلا يخبل اسرع من الطلقه الله يحفظه. فبالنسبه يعني هذا حال مواقع يعني انمار طلعت فدا اقول على يعني المواقع يعني بقيه الشباب همين اللي يشتغلون من ناحيه مثلا سواء كان اسام ايفون و وغيرها من المواقع اللي هي مبنيه عن يعني عن طريق شب مجموعه الشباب هم يعني هدفهم مثل هدفنا احنا. ف وحتى من ناحيه يعني عفك يعني هذا احنا كنا مواقع ومدونات بس من ناحيه يعني حتى يعني الميديا الاخرى مثلا على اليوتيوب يعني مثلا البرنامج ايش اللي برنامج محترم ويعني هو الاخ بدر يعني بصراحه يعني فنان يعني هو يعني دائما نتابع كل حلقه تنزل جديده ف يعني برنامج هو كوميديا اكيد يعني يمكن اكثر اللي يسمعونه انه التحشيش يعني متابعه شايفه بالضبط تحشيش كلش يعني ضحك او مثلا يعني يعني غيره من البرامج يعني مو اللي حتى تكون تقنيه يعني الكوميديا مثلا خرابيش هذول الخرابيش طبعا هم بس حاليا هم خرابيش هم شركه يعني تعتبر اي بس علي هم الخرابيش اللي هم فعلا هسه صاروا شركه ترى قبل كانوا يمكن اربع خمس شباب كانوا بس هو يسوون فيديوهات يجي على اليوتيوب عباره عن يعني شلون اقول لك هوات يعني احنا كلتنا كنا بالاردن قبل يمكن اربع خمس سنين انا اتذكر فيديوهاتهم كانت تطلع فشي كلش بسيط وهاي بس ناس شلون اقول لك عندهم القدره عندهم خلينا نقول الموهبه شويه شويه شويه شويه طوروا على نفسهم واحنا نفتخر يعني كل الافتخار انه هم نجحوا ووصلوا اللي هم بيه وان شاء الله اكثر المراتب العليا. فاحنا سنرجع لنفس النقطه احنا مو ما عندنا شلون مواهب ما عندنا قدرات لا موجوده لكن يراد اللي يحركها. احنا المشكله خصوصا من نجي نحكي على الانترنت مثل ما قلنا الناس اللي يحبون يخربون الناس اللي يحبون يدخلون المواضيع يعني خلينا نقول اللي يعاني منها الشرق الاوسط قضايا البلدان والاديان والهاي يعني بهاي الاشياء. بس احنا لو نركز فعلا على اللي عندنا وعلى هاي المستويات ترى هاي الحواجز اصلا هي ما موجوده وده يخلقوها ناس هم بس يريدون شلون اقول لك يثيرون الفتنه بيناتنا. صحيح يعني هي طبعا احنا يعني لما نقول شباب يعني مثلا حكينا على خرابيش اللي بعدين صارت شركه طبعا يعني من الناس المحترفين واللي هم يعني ساهم يعني بالمحتوى العربي وتوفير الهاي يعني الشغلات حتى اذا سواء على اليوتيوب شغلات كوميديه اللي هو باسم يوسف من مصر طبعا. باسم يوسف بدا من اليوتيوب طبعا. باسم يوسف يعني بلش من بيته بلش من بيته يشتغل و يعني كان هدفه يوصل فكره ويوصل رأيه الشخصي الى العالم وبنفس بطريقه يعني كوميديه حتى يعني لما يتابعوه يعني اللي هم مهتمين بالقضايا السياسيه وبالقضايا الكوميديه. فبنصر هذا همنا يعني واحد من البرامج اللي انا متابعه واللي هسه هو صار فد برنامج مشهور جدا وسبسكرايبرز عندهم يعني مئات الالوف او وصلوا يمكن مليون عبره. فيعني هو برنامج ايش اللي خرابيش غيرها وحتى يعني اكو قنوات اكو مجموعه شباب عراقيين بس ما قاعدين بالوطن بالعراق او بالوطن العربي قاعدين بالسويد اعتقد بصراحه سوري شباب اني اذا تسمعوني او واحد بيكم قرايبهم او اصدقائهم من بعيد سوري ما اعرف مدى اتذكر الاسم لانه هو يعني تمر علي القنوات والناس بالانترنت العايشين بالانترنت مثلنا فما وانا عندي مشكله بالذاكره فانيوي يعني هذولا كمان انه يسوون افلام قصيره عراق يعني شغلات يعني كوميديه وقسم من عندها تحشيش وقسم محاولات انه اكشن عرفتهم. اي عندك مثلا البحرين ديفلز جيم شلون بده شلون وصله هسه ما شاء الله عليه من اقوى القنوات على اليوتيوب. بس طبعا دارد اقول عليهم وما عدا هذا همين الـ الـ الـ الـ الامور اللي تهتم بالتقنيه وبالجيمنج. وهاي انا هسه قبل شويه ضربت لكم مثل اللي هو الميدل ايسترن جيمرز. ترى الميدل ايسترن جيمرز انا اتذكر حتى يعني قبل يمكن بال 2008 كان الموقع في شيء كلش صغير، وحتى الى هسه اتذكر كان الموقع يهتم بس بالعاب البي سي يمكن او هيك شيء. وشويه شويه شويه شويه بدا يكبر الموقع وتوصلوا الى اللي هم بي، والله يوفقهم ان شاء الله وان شاء الله يعني الى المراتب الاعلى، لانه بعد هم صاروا من اي جي ان. ومثل ما قلنا احنا نريد نرقى مثل ما قال علي يعني المستوى العربي والمستوى المحتوى العربي شلون حتى نجذب بعد الانتباه، لانه ما الصوره اللي طالعه بيها عن العرب بالانترنت مو هاي هي الصوره الحقيقيه، هاي الصوره مزيفه بالضبط. وطبعا انا يعني بس اقول للي يسمعونا يعني مو بس احنا بدنا ندعي لهاي الحركه اللي هي يعني نحسن من المحتوى العربي. طبعا اكو موقع اسمه ايام الانترنت العربي، طبعا انه يعني عندنا قاسم مشترك اللي هو قاسم ابو القاص، تذكرت اني لما قلت قاسم مشترك نياكم انتم اهل عمان او اهل بغداد تاكلون عندكم شاورما، والله صار هواي وقت قاسم ابو القاص اللي ما يعرف يعني هو اسم مطعم ويبيع شاورما مشهور. يلا بس بالاردن بالاردن كلهم عرفوه يعني حتى الاردنيين عرفوه معنى اسم قاص. دنر يلا في الحلقه ما هم كداعي يلا مش نتعشى روح يلا علي باي باي بين ما شو اسمه ونهي الموضوع شوف شلون وقول لنا شو يصير وياك خبرنا قول لنا شو يصير وياك. ف احنا بينهم بين ايام يعني الانترنت العربي ايام الانترنت العربي يعني احنا كنا نهدف انه التكبير او توسيع المحتوى العربي او ما اعرف انتم شلون يعجبكم تقولوها. فطبعا يعني هذا هواي ناس يعني دعموه، وطبعا حركه كلش ضخمه من ضمنهم طبعا باسم يوسف وغيره من الشخصيات المهمه جدا من مختلف الدول العربيه، مو بس يعني حتى من يعني من ما اعرف اذا ما اتذكر من السعوديه لو لا، بس من مصر اللي هو باسم يوسف، من تونس او المغرب، ومن مصر همي انا بس طبعا هو العراقي اللي هو الفنان نصر شمه، الفنان الرهيب بصراحه يعني العزف العود مالته هيجي رهيب بديع، اللي هو طبعا انا تذكرون سوينا نزلنا مره اي على الرمز مره رقصه الفرس اي فرس اي سويناها على الايباد درامز ويا هذه. ف يعني هو عجبني يعني كان يوم حلو تذكر اي والله تفنسنا. ف لما هو مثلا دا يقول يعني نصر شمة دا يقول لما يعني هو اللغه الانجليزيه طبعا حلوه ويعني طبعا انا يعني بالنسبه لي هو استخدمها تقريبا بقد ما استخدم العربي، لانه على اعتباراني قاعد يعني بلد مو عربي، ف واحبها الانجليزيه بس بنفس الوقت العربيه حلوه كلش حلوه مهما كانت اللهجه مهما كانت من سواء كانت خليجيه لو شاميه لو مصريه لو من بلاد المغرب لو هاي، فكلها بس يعني كلها هي تبقى عربيه وكلها تبقى اللهجات مالتها حلوه. فما يهم يعني قال انا من الناس مثلا يدزوا لي راسلوا هذه كتبوا له بالانجليزي واجاوب بالعربي. ف يعني حلوه يعني احنا اذا يعني ندعم العربي اكثر والمحتوى العربي يعني بصراحه لغتنا حلوه كلش حلوه يعني حاله اذا انتم يعني انتم يعني دانا راح لتركيا وشاف يعني شاف الوضعيه اللغه يعني التركيه مالتهم يعني بكلها موجود يعني ما تشوف قطع يعني قليل بها انجليزي او اذا خليك اياها فبس اكثر بمناطق السياحيه يعني معتزين بهويتهم جدا جدا جدا جدا بصراحه يعني الى الى الى ابعد الحدود يعني هو ما كلش طبيعي عنده. اهم شيء عندي انه اني احكي تركي اي يعني هي هاي يعني هي احنا يا اخي يعني لازم نلتزم بهويتنا العربيه واللي يعني مهما كانت هسه اللي يجوز هسه نزاعات مختلف الدول العربية الى هاي، بس لازم ما حد ينسى اصلا يعني احنا مهما كان لازم نلتزم بهويتنا مثل حال الشعب التركي. وشوف هسه تركيا وين وصلت، يعني وصلت درجة انه هي مستواها مستوى الدول الاوروبية، فليش ما احنا نصير مثلهم؟ شنو احنا يعني شنو عندنا النقص؟ ولا خلينا ننساها. واللي بوقت يعني حتى هذا المذيع جون ستيوارت لما صارت قضية باسم يوسف على الرائع بالمحكمة اللي رفعوا عليه قضية، اللي هو جون ستيوارت مال العرب الدول اي فلما صارت عليه الموضوع انه بالمناسبة علي هيك شفت مقاطعة هيك سريعة، يقولون اكو اشاعات الناس شافوه بالاردن جون ستيوارت، والله يا قريبا بارحة اولت البارحة هيك شي، بس ماكو اي اخبار 100%، بس اكو فت اشاعة كلش قوية هيك انتشرت بالنت ما ادري ليش جون ستيوارت في الاردن قدامه اي كمل يلا احشاية عادلة بالضبط اي بالضبط تشميرة واحد ضايج ما عنده شغل عمل ايه هيك عد ما عنده شيء قال خلي اطلع لي اشاعه فعلى العموم يعني جون ستيوارت لما حكى، يعني هو لما طلعوا الحكم القضائي او الدعاوي على الباسم يوسف، راسا جون ستيوارت مسكت، وطبعا الاعلام الغربي كله يعني نشر الاخبار ونطر رايه وهذه. فجون ستيوارت الحلو لما حكى يعني عجبني الكلام على باسم يوسف وعلى احنا كعرب وكمصريين، يعني لما يقول لهم انتوا اللي اسستوا الحضارات، فيا اخي احنا العرب احنا سوينا الحضاره، ليش ما نكمل بيها؟ ليش ما وننهضها اكثر؟ ليش نرجعها وندمرها احنا؟ يعني كنا ما دندن نهدم اللي بيننا او البناء اجدادنا في قديم الزمان كان يا مكان لا صحيح، يعني احنا اوكي يعني احنا تدشنا علي، احنا ما نقول انه احنا حاليا الشرق الاوسط دا يعيش فتره ذهبيه ماكو اي مشاكل، لا عندنا مشاكل، لكن احنا ليش نخلي هاي المشاكل شلون مثل ما يقولون تحرق الاخضر واليابس؟ ليش نخلي هاي المشاكل تحرق كل شيء مثل ما قلت البناء اجدادنا؟ بالضبط. يعني ماكو داعي، يعني بالعكس اصلا احنا اذا نبدي انت المشكله كل ما تنتبه عليها كل ما هي المشكله من نفسها تصغر وتروح ترى. صحيح يعني، وخصوصا يعني هسه خص احسن وقت انه يعني نكبر بي. طبعا انا يعني دا احكي ودا يعني اجيب امثله خارجه عن نطاق الانترنت، بس لانه كلها هي بالاخير تصب منبع واحد. ف بالضبط. يعني اللي اللي اللي سوته الثورات العربيه والربيع العربي خل نستغله حتى نصعد بيه بعد اكثر. كل الشعوب يعني خلاص بعد انه اكو ناس بيها واعيه وهذه، فاحنا من يعني خل نستغل هاي الفتره حتى نحسن من جانبنا احنا كتقنيين، نحسن المحتوى التقني المحتوى الانترنت، ويلا يعني صار الوقت هسه. يعني شوفوا انتم هذا يعني قلت عليه هذا الموقع ايام الانترنت العربي، تقدرون انتم اذا عاجبكم او مثلا يعني تكونون مشاركين بهالموضوع. طبعا هم ما دافعين ولا فلس واني ما دا اسوي لهم دعايه، و ما اريد احنا يعني حتى نقول لكم، بس اذا يريدون يدفعون فلوس على هذه فاهلا وسهلا، طبعا احنا ما حنقول لا. بس والله العظيم فبس اذا تريدون يعني تشاركون عندهم يعني تقدرون، اكو وايد طرق يعني حتى تحسنون الشغلات المحتوى العربي، ومثلا يعني تقدرون هم يعني انا دا احكي ودا اشوف الشغلات اللي الواحد الفقرات اللي شلون ممكن الواحد يتدخل بيها وشون يعني يضيف لمسه. فعلى العموم مثلا يعني هم من الشركاء ايام الانترنت العربي هم مبادرة تغريدات، طبعا دول هم يعني ما دافعين فلوس للاعلان. مثلا تقدرون تفوتون، هم سعدهم مشاريع حاليا دا يريدون يعربون تويتر ويعربون البرنامج الواتساب للايفون والاندرويد واجهزه الويندوز، و حركات حلوه كلش في الهواي. ودي يتعاونون ويا شركة جيم لوفت للألعاب اللي هي طبعا غنية عن التعريف، فهواية مشاريع عندهم وهواية فعاليات، ويعني تقدرون تروحون تطلعون عندهم بالموقع، تعطون معلوماتكم ومثلا الاسم الايميل، اذا عندك تويتر تضيفه وتقولهم انت شنو نوع المساهمه. انا طبعا انا ساهمت بيها، كتب تقدر تترجم من العربي للانجليزي او انجليزي لعربي، او انشاء محتوى عربي رقمي باللغه العربيه. فاحنا طبعا يعني اكيد من المشاركين بالمحتوى العربي الرقمي، وان شاء الله الاي او اس كافي يعني راح يطلع قريبا جدا. طبعا احنا طلعنا، خلينا نرجع على موضوع اي او اس كافي، يعني صار موضوع طويل على المحتوى العربي بس يستاهل على عيني وراسي، يعني ما عندي مشكله. كلش لا ضروري موضوع كلش مهم هذا الموضوع يعني. فاي شباب طبعا يعني انتم احنا تسمعونا، قبل ما ارجع على موضوع اي او اس كافي، مسؤوليتكم هي المحتوى العربي اذا انتم بالانترنت. احجوا وعلقوا على المواقع وعلى الفيديوهات وعلى على المقالات اللي تقروها بطريقة أخلاقية، كأن ما مثل ما تريدون الناس تحترمكم وتخاطبون المقابل بالحقيقة. احكي انه استعملها بالتعليقات، لا تتكلم كأن ما انت ترى ما حد يشوفك، ترى يعني الانترنت صار في شيء شبه حقيقي. خلينا نكون ايد بايد، مهما كانت طائفتك او دينك او افكارك او انتمائك السياسي وغيره وغيره وغيره، ما يهمنا هذا كله، المهم انت هويتك عربيه. خلي كل واحد ايد بايد حتى نصعد المحتوى العربي، وحتى نشوف العالم الغربي ونجيب الشركات وغيرها، ويصير يعني حالنا حال بقيه العالم. فاني بالنسبة لي خلصت بالنسبة للمحتوى العربي، وهسه حرجع على آيوس كافية. فأنتوا عندكم فتشلتي نضيفه؟ لا كلش تمام. كلش تمام. وطبعا احنا قبل ما نرجع على آيوس كافية، نرجع نقول لكم احنا قلناها قبل بالفيديو اللي قبل اصلا ما سافر، كنت بعدني بعمان. اذا عندكم تريدون تسوي جوجل هانج اوت قولونا، والله ما عندي مانعاني، مستعد اقعد وياكم ساعه ساعتين. اي سؤال عندكم، اي استفسار تريدون مثلا يعني نطب بنقاش وياكم، انتم تعليقات يعني نضيفون تعليقات غيرها وغيرها، احنا ما عندنا مشكله نفوت وكلنا خلينا نسولف. بالعكس احنا يعني نتمنى هذا الشيء، بالعكس احلى شيء انه نتفاعل وياكم، لان احنا وجودنا وقاعدين نكتب كليته يعني على مودكم انتم كليتكم اللي قاعدين تسمعونا اللي قاعدين تقرون، احنا ترى كل هذا قاعدين نسويها على مودكم. فبالنسبه لنا رايكم جدا جدا مهم، ونحب كل شهوه انه احنا نحتك بيكم اكثر، ونحكي مثلا نقدر من اللي هو الجوجل هانج اوت فيديو، اي شيء اي طريقه، حتى على اليوتيوب. على اليوتيوب اعتقد عندهم لايف على اليوتيوب ستريم، ما بيها شيء يوستريم. بالضبط يوستريم بعد اضبط هو، يعني يقولون احنا ما راح نعرف، يعني ما راح نكون عندنا يعني ما اعرف انه اذا انتم تريدون احنا نسوي جوجل هانج اوت لو لا، او سواء كان فيديو او سواء كان صوت وغيره. بس يعني الطريقه الوحيده اللي نعرف بيها انه انتم تقولون لنا تعليقات، دزونا ايميل مثلا علي دانر، او على تويتر دزونا على حتى حساباتنا الشخصيه على اي مكان. هو احنا موفرين وسائل يعني طرق للاتصال، احنا ترى بالضبط احنا حساباتنا ترى كلها موجوده للي قاعدين يستفسرون. اي بوست قاعدين نكتبه مثلا اذا اكو بوست تنزلوا لي جوا، مثلا اذا الكاتب كان دانر اكو يمه تويتر وهذول الشغلات، او اذا انمار او اذا علي او اذا اي احد. بالضبط الثاني انا يعني مره قبل سوري قبل فترة يعني دخلت لي أخت من السعودية أتوقع، أو أتوقع هي أي نعم، فد من مقالاتي وشافت، يعني أعتقد هي الوحيدة اللي تعرف أنه تويتر أنا هناك ضايفة لأنه هي عن طريق رأسا داست ودزت لي، سألتني سؤال على عن طريق يعني اللي هو كان داون جريد للنظام الاي او اس 6.1.3 إلى الإصدارات القبلة، فدزت لي ورأسا جاوبتها. فأنتوا همينة يعني دزونا آراءكم أفكاركم، تريدون إحنا هانج أوت، تريدون شون نحسن، شون تريدون نجاوب على أسئلتكم، إحنا بالخدمة صدقونا، إحنا ما راح نتعالى عليكم بالاخير احنا انه قلناكم نريد نقدم لكم الخدمه. ف بالنسبه الاي او اس كافيه طبعا انه يعني حاليا مثل ما قلت بالفيديو احنا بدنا نشتغل عليه ودن ان شاء الله يعني حاليا يعني طلعت لنا مشكله البارحه بس يعني بدنا نتعامل وياها بالحلول اللي بيدنا وان شاء الله راح يعني ان شاء الله خير ان شاء الله يعني راح يعجبكم الموقع. راح يكون مختلف تماما عن شكل العراق ايفون لانه احنا غيرنا اسم فلابد يعني لازم نغير كتصميم موقع وطبعا لوجو جديد. حاليا اللوجو ده نشتغل عليه ويا المصمم الاخ محمد. فيعني يعني هسه حاليا يعني انه ده نشتغل على يعني عليه بطريقه اللي ده نشوفها انه حتكون مناسبه يعني للقراء يعني انتم قرائنا او القراء الجدد اللي حيجون. وطبعا يعني حنسوي مثل ما قلت بالفيديو قسم خاص لأجهزة مثلا الاندرويد. احنا صح يعني اندرويد اللي حيسمعني يقول ذول العراق ايفون يحكون عن اندرويد بعدين ورا وين يعني هم كانوا دائما يحاربوا. احنا مو محاربة مباشرة للاندرويد احنا مجرد مو كلش نحب يعني كنظام يعني مو بقدر اي او اس بس نفس الوقت بس احنا طبعا يعني ما نحب سامسونج كفتشي شخصي بالنسبة لنا بس هذا ما راح يعني انه يعني يمنعنا من نشر مقالات ونحرمكم من عدها لا اهرانا الشخصي حنخلي على صفحة وراح ننزل شغلات بتل انتو تريدوها. فراح نحكي على الاندرويد على الاجهزة يعني كل الشركات او اي شيء يلفت النظر يعني. فتشي بالتقني بالضبط بلاك بيري you never know. بلاك بيري اللي هو خطايا انا ما سمار دفتح موضوعهم بس على العموم يعني انه كل مواضيع يجوز حتى مثلا شفنا فيديو حلو على اليوتيوب يستاهل النشرة راح تعرف ولو ملاحظة صغيرة سريعة هيك على البلاك بيري شفت فت فيديو كان يسوي ريفيو له انا صدمت بطريقة تعليقه قال ما كنت راح اعرف انه راح يجي يوم القى تليفون اسوأ من تليفون عليه ويندوز بلاك بيري. طبعا يا بلاك بيري مو البولت وهذول هذول المرتبات اللي بي الكيبورد اكو هذا الجديد اللي يشبه شوية الايفون من ناحية الرفع وال عرفت التين خلاص هذه صدمت لما قال هيك يعني صدق اعطيكم فد معلومه هم انا على السريع التين ما صار لفتره من نزل 50% من الناس رجعوا اللي اشتروا جهاز اشتروا 70% من اللي سألوهم ما يهمهم اصلا يشتروا. ف نقول هالبلاك شركه ريم وبلاك بيري نقولهم جود لك لانه وضعهم كلش اي بصراحه يعني صرته أسوأ من ويندوز يعني ما اعرف شو اقول يعني ما بالضبط. فالله يكون بعونكم على العموم. طبعا اللي علقونا على الفيديوهات سوري الفيديو اللي نزلته انا يعني على الخبر على الموقع اي او اس كافيه او الوداع عراق ايفون او على اللي هو نفس المدونه شكرا انه يعني اقول الوداع راسي يجيب بالي انه الوداع انا ذكرت صريت ما سالي بوقتها لما دا اكتب المقاله مو مدرسه انت قال مدري بالضبط قمه الحزن وش بتطفل من البدايه يعقدوا اقول لك ما ادري شو الاطفال يعني والله احنا شلون كنا نتحمل نتفرج يعني الكرتونات اقول لك ما شفتنا جتي مرحله بحياتنا احنا كآبة من الكرتونات اي والله صدق على العموم المهم نرجع للموضوع فلما يعني انه راسلتونا على كل مكان على المدونه وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك وتويتر وغيره حتى على الايميلات دزيتونا انه دعمكم واقتراحاتكم وانا احب اشكركم جميعا على هاي المساهمات انه هي هاي اللي تقوينا وهي هاي اللي تساعدنا انه نستمر. فواحده من اقتراحات من الأخوة على اليوتيوب كتب لي قال أنتوا إذا اذا انتم ايو انه تريدون تختصون بشكل عام على الشغلات التقنيه وجات اجهزه مثلا غيرها غير الاي او اس اجهزه الاي او اس، ليش تسموه اصلا اي او اس كافيه؟ سووا مثلا اعتقد اقترح فون كافيه، فون كافيه، فون كافيه. فبالنسبه للاخ يعني جوابنا شلون اقول لك، يعني احنا تركيزنا بشكل رئيسي حيكون على اجهزه الاي او اس من باب احنا اصلا نحب اجهزه الاي او اس. ف يعني قلنا نسوي فد شيء يعني قريب من يعني احنا الشغلات اللي نحبها وراح نكتب عليها، انه حتى ما نغير جوهر يعني الشيء الاساسي بدينا عليه بعراق التليفون. بالضبط، هاي النقطة كلش مهمة. يعني الناس يعني احنا ترى ماذا نقول انه راح نكتب مثلا، اذا راح نكتب مثلا فد خبر على ويندوز او فد خبر مثلا على اندرويد، نكتبه من من من باب العلم فقط، ولا احنا بالاساس ترى راح نبقى ابل وراح نبقى اي او اس كدرجة اولى 100%. شلون هسه اليوم بالبودكاست قاعدين نحكي ها والله مايكروسوفت ها راح تسوي همينة هي الساعة، ها والله الاندرويد الفيس هوم مالته راح يشتغل بشكل مختلف عن الايفون، هيجي امور يعني صحيح. للعلم بالشيء حتى انت تعرف شنو الزين وشنو مو زين. بس صحيح، يعني مثلا ابسط شيء مثلا سامسونج نزلت لها جهاز، شفت مواصفاته عجبني مثلا، اوديك مره على الفيسبوك رأينا. على الفيسبوك، هذا الفيسبوك هوم بصراحه عجبني، انا شخصيا عجبني حتى لو كان اندرويد، يعني بس ما اقدر اكتب عليه لانه الاسم يعني مدونتنا هوايه متحدده يعني ما عندنا اصلا يعني مثلا تصنيف معين لأجهزة يعني التقنيات الأخرى، ومثلا يعني هي الأجهزة مثلا أندرويد أو غيرها ما عندنا هالقسم. فبالموقع الجديد إن شاء الله نضيف هالقسم حتى مجرد واحد ينطي رأيه همينة، لأنه إحنا بالأول والأخير يعني صح إنه خبرتنا أكثر بالآي أو إس، بس من وقت يعني متفتحين على اللي دا يصير والأجهزة والتقنيات تنزل. فهاي واحدة من الشغلات ترى نتابع، يعني إحنا نتابع، إحنا متابعين بالضبط، إحنا متابعين ويا الكل. فواحدة من الشغلات اللي راح نسويها هم أنا راح ننزل الصفحة بالإنجليزي، وأنا ذكرت السبب والسبب أنا أصلاً أوردي عدت يعني حكينا صار نساعد نحكي عليه على المحتوى العربي، ودريد نثبت نريد نوصل إحنا للعالم الغربي. تخيل الأجنبي لما يفوت يشوف الكاتب، والله هذا كاتب عربي وكاتب هيك الأمور وكذا، ويبدون شوية الغرب هم أنا قاعدين يتابعون طريقة نشر. بالضبط، يعني مثل يعني بوكتها مثلا اخوان الموقع اسلام ايفون لما سووا بوكتها التويك او التعديل على سيديا اللي هو فونت ايباد او فونت باد، اللي هو سووا مجال للايباد انه يصير يتحول الى تليفون واحد يقدر يخابر به. طبعا هذا فتشي يعني فتشي ضخم جدا اللي الانتاج اللي هم سووه الاسلام ايفون. ف يعني هذا حكت عليه كل المواقع الاجنبيه، ولما شفته صحيح. يعني بصراحه فرحتني انه اكو ناس يعني شوف انه اول شيء يعني بين اسم احنا كعرب، يعني هو مبين من الاسم هو يدل على على على هويتنا العربيه، فهذا فشي كان فخر بالنسبه لنا كنا يعني بغض النظر يعني استام صح موقع ثاني هم كل موقع الاجنبي حكوا عليه. اي هو المواقع الاجنبيه كل موقع حكوا عليه، فحلو لما احنا نرفع الاسم ونشوف العالم الغربي احنا شنو. فطبعا هوايه انه حتكون يعني هم تغييرات ما راح يعني هوايه احنا حكينا بالحلقه ودوخناكم اللي إيه سو... ترى اكو مفاجات ثانيه بالمناسبه اكو مفاجات ثانيه ويت هاي الضحكه الشريره وطبعا يعني اذا انتم تسمعونا اذا عجبكم تنضمون ويا الفريق ان اهلا وسهلا. طبعا احنا مثل ما موجود على مدونه عراق ايفون الاعلان انضم ويانا واحصل على تطبيقات مجانيه، فطبعا هذا الشيء موجود وحقيقي وان شاء الله حيستمر حتى في الموقع الاي او اس كافيه. اللي يريد ينضم لنا اهلا وسهلا، اكتب اسمك وعنوانك من اي دوله، هاي بس مجرد كمعلومات شخصيه انه ما راح نفضلك اذا انت مثلا من دوله معينه، لا بس مجرد كمعلومات حتى نحتفظ يعني عندنا حتى نعرف يعني انت مو بس هذا احنا حتى نعرف يعني مثلا بالضبط مثلا فور اكزامبل اذا انت قلت مثلا أنا بالعراق، إحنا عندنا ناس بالعراق، حتى يعني الفرق تكون مبينة، بس يعني هي هاي. مثلا إذا بالأردن فرأسا مثلا أنا أجي ألتقي بيك أنا أو أنمار، إذا طلعت بأمريكا مثلا علي، ما وهكذا يعني. إذا اركب طلعت سياره بمصر، اذا مثلا قاعد بفلوريدا يخابرني يعني اروح لا اركب مو سياره 12 بفلوريدا، ساعه إذا طلع يمك 27 ساعه إحنا ها. طبعا بالمناسبة احنا يعني الامريكا اللي نبيها هواي ولايات، والولايات الكبيرة. انا بالنسبة لي كلها ذا اقيس يعني الاردن، يعني بالضبط لو يكون على الاردن الحدود اللي اوصلها خلال ربع ساعة. بالضبط بالضبط، زين، فهو فهي مدى هاي قصه صحيح. على العموم اي يعني هاي كل شغلات معلومات، حتى مثل ما قال يعني دنار وانا هم قلت معلومات حتى نعرف انت شو منو، تسوي؟ ودزلنا مقالات انه فد نموذج او نموذجين من تاليفك، مقالات من تاليفك. طبعا رجاء هوايه ناس، هاي احب اقول عليها، هوايه ناس يعني انه رادوا ينضمون للفريق. طبعا احنا يعني كلش نفرح لما نشوف يعني الطلبات جايتنا، بس رجاء يعني اللي تنضمون او اللي تريدون يعني عندكم مقالات لا تنسخوها من مواقع ثانية. يعني انت بهالحالة ما راح تدخل للفريق ويانا، لانه احنا كنا يعني نكتب من عندنا وكل واحد يألف المقالة وكل واحد من تحريره الخاص. فرجاء رجاء اذا تريد تنضم دزلنا مقالات من تأليفك، مو مقالات ما اخذها من غير مكان. اكو نقطة مهمة بس علي، خليني اوضحها صغيرة هيك شي، اخاف يفهموها غلط، انه لما نقول من تأليفك مو معناه تجيب معلومة من يمك، يعني طبيعي طبعا طبعا كلنا نتابع الاخبار. اي لا لا بالضبط، احنا اكيد 100% كلنا ترى نتابع الاخبار. يعني انا ما عندي جواسيس جوا ابل بعد اعرف دي يسوون الساعة او دي يسوون اي اس 7، انا أكيد هم اتابع اخبار والناس غيري اللي يتابعون اخبار، بس الصيغة طريقة الإلقاء مبينة إنه هذا مثلا دانر مسوي، أو هذا مثلا أنمار مسوي، أو هذا علي مسوي، مو جايبة نسخ. حتى إذا تلاحظون مرات إذا نجيب فت خبر يعني مثلا ما يتعدل عليه، أو ما بصيغة ثانية أو جملة، نكتب إنه فلان من المصدر الفلاني، إذا تلاحظون يعني بالضبط. بالموقع هاي هذا، كلها امور حقوق لأنه طبع، هاي حقوق حقوق طبع. ملكيه حلوه. طبعا احنا يعني ما يعني حاليا كنظام محاكم ودعاوي على هالمحتويات ما موجود بالوطن العربي مع الاسف، بالوطن العربي كيحفظ بالضبط، يحفظ حقوق المواقع. بس واحد يشتغل بأصله. بس واحد حلوه الاخلاق، يعني هي في التعاون بيننا احنا المواقع. على العموم فيعني اكتب في شيء من كتابتك انت، لا تجيبنا من مكان ثاني. فتريد تنضم اهلا وسهلا، باي مجال تريد تكتب عليه، خصوصا بعد ما ينزل موقع اي او اس كافيه. اذا تريد تكتب على غير تقنيات اهلا وسهلا، نخليك بالقسم اللي يعني هو الخاص اللي بعيد عن الاي او اس. اللي راح يجي للموقع بالضبط. فان شاء الله يعني قريبا قريبا جدا، مثل ما قلت بالفيديو ما راح نعطيكم موعد، بس قريبا جدا ان شاء الله حنبدا نشتغل عليه. يعني انا واحد يعني من الولد ان انا بالنسبه لي مدى يعني بالليل القليل ده انام، بس على مود انه نكمله ونقدم والله لكم اياه. خطايا. فاحنا بهيك حاله طبعا طولنا عليكم كلش هوايه، فتعذرونا. بس هاي شغلات فد نقاط يعني لازم كنا نحكي عليها، وخصوصا يعني يهمنا موضوع المحتوى العربي. فاتمنى تسمعوه وتاخذون الموضوع بجديه وتتعاملون وياه بالطريقه اللي يعني اللي احنا نتمناها، واللي هي لازم احنا كنا يعني هي المسؤولية نمشي عليها. فإن شاء الله نشوفكم احنا بالحلقة الجاية. وبالنسبة لي يعني بالنسبة لي خلصت وتعبت، تعبت جدا جدا جدا جدا جدا. جدا جدا. طب هاي هو هاي مونستر وهيجي. اي تخيل هذا ما ادري شو نعسني هذا، هو ليس يعني حلقة صار ساعتين ما ادري ايش قد ليسه ما خلص. ارجع اعيد الاعلان، مونستر انرجي المشروب الطاقة لكم، لذيذ. الراعي الرسمي، الراعي الراعي الرسمي، الرسمي الراعي الرسمي للبودكاست. كان اي صح، الراعي الرسمي بودكاست اي او اس كافيه المقدم من طبعا فريق. لا تصدقون لا تصدقوا عمي، الشباب والله كذا فعلا، لا ما تصدقون ماخذين. والله العظيم والله العظيم والله العظيم. والله فانتوا ناس شكرا زين. لكم، شكرا لكم دانر كيفي وانمار هلا العبيدي على تعبكم ويانا. هلا هلا و هلا هلا هلا فان هلا شاء الله بالنسبة لي كلش منسل دائما. والله أنا هم دائما يعني عندي حلقة يعني البودكاست دائما أتونس بيها. أي والله تونسنا والله سوالف حلوة. وإن شاء الله إذا عندكم هم أي استفسار إحنا يعني أبواب التواصل ويانا مفتوحة كلها قدامكم، أي شيء تريدون، أي إذا أتمنى لو تنطونا رأيكم على هالحلقة والحلقة قبلها والحلقة قبلها، قلونا شنو عجبكم شنو ما عجبكم، ولا تنسون تسوون سبسكرايب للبودكاست على البرنامج آيتيونز أو على الآيفون والآيباد، والطريقة موجودة إنه حنخليكم إياها بالرابط اللي هو بالتدوين الحالي الحلقة، أو تقدر تسمعنا طبعًا عن طريق البراوزر مالتك يعني على الكمبيوتر. فشكرا جزيلا لكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالأسبوع الجاي. باي باي، مع السلامة. باي باي.